ويكند. بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جعيدي. بون ويكند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى. أحلى بون ويكند على الزوافة. صباحكم ورد وفل وياسمين يا غاليين اللي تلتقوا موجات 100.9 FM. نهار جديد اليوم يجدد معاكم في بون ويكاند. ان شاء الله تعدوا معنا اليوم السبت 6 جويليا 2019 في بون ويكاند. باش يكون معاكم فاطمة جعيدي من امام الميكروفون، زميلي علي الدرمولي من وراء الاجهزة الالكترونية. مشوار متصل حتى 9:30. بعد نرجع الموعد اليوم اكيد ونرجع بالتفصيل شنو باش نتناولوا اليوم، باش نجموا تشاركونا مع 75 493 8 159، وإلا نجم تخلونا تبعث لنا رسالة ولا تخلونا إهداء على صفحتنا على الفيسبوك رادي نزوة اللي تنجموا تو تمشوا تحطونا على أفيش متاع بويكاند تصبيحة إهداء موسيقي تحبوا تهدوه، ولا تمنياتكم من نهاية أسبوع، ولا بالنجاح ولا بالتوفيق، ولا أي نداء نسخف له أكيد على 75 493 8 159. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. اكيد باش نبدو اليوم ان شاء الله بكاظم الساهر ويصبح لكم بالسكر. ان شاء الله يتعدى نهاركم اليوم عسل وسكر. ما تنسوش كما قلت لكم بعد شوي نرجع موعدنا اليوم ومختارتنا الموسيقيه نغنى الطربي بالتفصيل، لكن تو نستناكم حتى تخلونا اهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو النفسوة. هيت نسمعوا الصباح سكر بصوت كاظم الساهر وان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مازال مشوارنا متواصل معكم اكيد في بون كاند شان نهاركم اسعد الايام. قبل ما نرجع لموعد اليوم اللي تنجموا تشاركونا فيه بعد اما على 75 493 859 والا تنجموا تخلونا اهداء او نداء مع الرسالة على صفحتنا على الفيسبوك او اهداء على فيش متاع بون ويكند. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. يتنبدو بطقس اليوم في قبلية 6 جويلية 2019 30 درجة مئوية حاليا. لاحظها اكيد اللي قام صباح بكري يحسوا هيك فما شوي ضغط في الدنيا في الطقس. عفوا الحرارة قصوا اليوم مش نوصلها 44 درجة مئوية. فماش ريح 15 كيلومتر في الساعة واتجاه شرقية، لكن في آخر النهار فما احتمال كبير لظهور دواوير رملية. أردوا بانك العادة نبدأ رقة الذروة متاع السخانة من 11 حتى الأربعة، نحاولوا لأقصى جهد من بعده خاصة إذا ما نجمناش حنين الكبار في العمر حتى الصغيرات والمسنين نشروا برشا ماء باش نعوضوا أكيد الماء اللي باش نخسروه، وإن شاء الله نهارنا أسعد الأيام. ورا عموما طقسنا سمح ساعات الناس تدمر من سخانة الطقس، ولكن إذا فما شكون يخرج ليلة أخرى ويشوف كي تبدأ الدنيا سخونة حتى 36 درجة 32 تبدأ الدنيا أسخن برشا خاطر فما شوية رطوبة، لكن هوانا مطلوق ومحلاها طقسنا مهما كان. التوقعات الجوية اليوم سبت جمهورية تونسية الكل، فما ضباب في الصباح سحب قليلة بكمل البلاد، من بعد فما خلايا رعدية بأمطار متفرقة في الشمال وزاد في بعض المناطق الساحلية. الريح كما قلت لك مقطع الشمالي بالقطاع الشرقي والوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كم في الساعة. الحرارة تتواصل مرتفعة تتراوح القصوى ما بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 39 و44 درجة داخل البلاد، توصل حتى 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأوقات صلاة الصبح كان 3:36 دقيقة، الظهر إن شاء الله ابتداء من نص نهار 36 دقيقة، بإذن الله العصر بيكون ابتداء من 4:13 دقيقة، المغرب إن شاء الله ابتداء من 7:41 دقيقة، والعشاء ابتداء من 9:22 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم الناس الكل. مصرين أكيد معكم مشوارنا في باويكاند شوي آخر، ونرجعوا لموعد اليوم بعد النغم اللي باش نسمعوا تو. بالإضافة كما قلت لكم أنا باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية الصباحية، نعرفوا اللي تنهات امتحانات البكالوريا وفما شكون برشا ناجحين من النوفيام، وفما حتى صغيراتنا اللي نجحوا في المدارس أكيد يستاهلوا أن نحيوهم وندعموهم، وإن شاء الله عطلهم موافقة للناس الكل وآمنة خاصة. بيهيت نسمع أغنية بصوت محمد حمائي وإلي سع بس أغنية متاع دالية باش نسمعها بعد كالعادة علي ضروري سمعكم إكستريم الموسيقى متاعها أغنية جديدة أكيد نسمعها بعد اللي كنت تسمعوا فيها هي بصوت حيدر الشاب الفنان معانا في نزوة فيم. إن شاء الله كل مرة تشوفوا له حاجات جدد ويكونوا معاكم. أكيد هو فنان في الأصل معناه يغني الراب السمح الراب اللي الناس كل تنجم تسمعه ولكن فنان زيادة صنع ودليل التبرومو اللي سمعتها يعطيه الصحة. مواصلين معاكم أكيد مشوارنا اليوم اليوم ان شاء الله من بعد شويه نمشي نسمعوا نغم، سمح لك مش نغم طربي، تخلوا قهوتكم حتى نرجعكم في نغم على الكيف. اليوم اول مصافحه لينا بشكون السبعة ان شاء الله، وربع بشكون عنا مكالمه هاتفيه من نائبه رئيس بلديه دوس وعضو بهيئه جمعيه فجر الصحراء مكلفه بالرياضه النسائيه، عندهم تبسكيلة اليوم رغم طقس اليوم رغم سخانة، أصروا اللي هم تكون فما تبسكيلة نسائية كما سموها تحت شعار أنا بديت وأنت وقتش. هذه تظهر ممكن أول مرة تصير، وأنه اليوم ما همش رجال اللي بيش يدوروا البلاد في دوز على البسكليت، اليوم فما نساء علشان نشوفوها التظاهر هذه أكبر، خاصة وأنها هي أولا رياضة، ثانيا نعرفوا برشا ناس عندهم الغرام بالبسكليت والكل، لكن خذينا أنهم يتشجعوا كي يشوفوا غيرهم يشاركوا فيه، ونتعرفوا أكثر عن النشاط اللي بيش يصير اليوم هو 7:30. لكن قبل تنجبوا تطلقوا معناها به الناس اللي يسمعوا فيها، لكن قبل لكي نسمع تفاصيلها من سلوى الشيبانية. نستقبل مع تلفوناتكم وهدايتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نوزاوا، وقالها 75 493 859. حضور الشباب معانا في نزوة FM متواصل، بعد باش يجيكم في فلاش سبور في الاستوديو معز فليجا باش يقدم لكم ملخص الكان واخبار رياضيه زادة، اتبعوه متاعنا في اللايف متاعنا، باش ناخذ نصائح مروريه كالعاده مع سي عمار حويطه، بعد تالي باش تلتحق بينا فيدا الشاب تحت هي معانا في خليك ايجابي، باش تعطينا شويه حاجات باش نولوا ايجابيين ونعدوا نهايه اسبوع مريحه للناس الكل. في 8:15 بشكون عنا متابعة وطنية مع الدكتور كيلين حمودة مستشار دولي والمنظمة الدولية للحكم المحلية، باش نعرفوا المنظمة هذه شنو دورها شنو رأيتهم واللي شافوه حتى الآن لتجربة الحكم المحلي الجديدة في تونس. بعد هو العاملات ملزوش يحضروا معنا في الاستوديو لانهم هم في العمل ويخدموا، حبناش نعطلوهم ناخذوهم بالتليفون مع عمل الناموسية البنات اللي خذوا ماكينات وقرروا اللي هم يصنعوا الناموسية في دوس، باش نتعرف عليهم اكثر على مشاغلهم اكثر ووقتاش بداوا يخدموا كمية الانتاج وين بيجي سوقها وشكون كان وراء دعمهم ووقفتهم هذه اللي نعرفوا احنا عندنا ديما مشاكل في الناموسية كل فصل خريف، المره هذه الناموسية باش يكون صنع محلي وهذا هو المطلوب تشجيعهم، واكيد باش البادر تنتشر وتخاوم فيها برشا نساء اخرى، باش نشوفوا شنو المطلوب هما شنو عملوا باش ياخذوا المشروع، اللي يسمع فيه عنده الفكر هذه اكيد باش يقتدي بمشروعهم. منسيناكم مش في حرارة الطقس، الدكتورة حنان القصري باش تكون موجودة معنا باش تعطينا نصائح طبية في ارتفاع الحرارات اللي ساعات تنخفض الحرارة شوي ولكن تعاود ترجع مرة أخرى ترتفع، كيفاش يلزمنا نعمله، اللي يحب يسألها أي سؤال ينجم يطلبنا على 75 493 859. سونيا بن مرزوق مش غايبة عليكم اليوم كالعادة، تحضر لكم ورقة كانت أعدتها من الجمعة اللي فيها الحقيقة، ولت سونيا مشكورة جدا تحضر في الورقات اليوم، سونيا حبت تطلعكم على وضع وفية الرضع اللي تكررت في بلادنا، التقرير بحثت فيه وأعدتها سونيا بن مرزوق نسمعها بعد، مش أكيد باش نشوف متفرقاتنا الإخبارية الجهوية والوطنية جديدة لأني أكيد إهدائتكم الموسيقية باش نستقبلوها، من بعد 9 باش نكون حاضر معنا في الاستوديو خبير الاقتصادي حكيم بن حسين، اليوم باش نحكوا على دينار تونسي. دينار تونسي الفترة الأخرى كل كان طايح ما نقولش متذبذب، بعد ولا متذبذب فجأة استقر، أكيد هو سؤال اللي تطرح عند الناس الكل، باش نحاولوا اليوم فما حاجة اقتصادية ما نجموش نحكوا فيها من غير ما يكون حاضر معنا خبير اقتصادي، باش نبسطوها أكثر باش نشوفوا شنو هو التأثير التغير، ومرة مستقر مرة هابط الدينار ومرة الدينار تونسي في المستوى ديما، حتى في الصور على البورصة والمواقع الاقتصادية تلقى الدينار في حبل معلق معناها مازال ماهوش مستقر، باش نشوفوا شنو هو تأثير هذايا مع سي حكيم بن حسين. الأساس في هذا الكل هو أنتم مستمعين على 100.9 FM، أراءكم إهداءاتكم نداءاتكم وأصواتكم اللي نحب نسمعها اليوم في بون ويكاند 75 493 859. ساعات نحيروا مش ساعات ديما نحيروا شنو واش نعملوا في مشكله في علاقه في علاقات اسريه ولا غير اسريه، علاقات خاصه ولا علاقات عامه بين الاصحاب، نحيروا كيفاش باش نتصرفوا مع شخص، لكن في الاخر نقولوا هاي اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله فضل شكر راجعينا. تقولوا كملوا كده او كده حكايتنا مش هيطولوا يبقى ليه البعد بين نأجلوا واللي انت شايفه يا حبيبي اعملوا اللي انت جاي عشان تقولوا كملوا كده او كده حكايتنا مش هيطولوا يبقى ليه البعد بين نأجلوا ايه يعني لو هضيع بعدك يومين ايه يعني لو هدمع دمعتين اجرحني دلوقتي بلاش بعدين ده الجرح بيبقى سهل شكرا توصلنا حتى لسنتا وثمانية خمسين دقيقة في استوديو نزوة فيم موصلين معاكم مشوارنا أكيد كما قلت لكم اليوم أولى مصافحتنا بش تكون سبعة بش نحكو على حني بدينا وانتم وقت إيش التظاهرة دي اللي بش تتنظم اليوم السبت 6 جويليا 2019 السبعة ونص من أمام مقر بلدية الدوز بش ينطلقوا من أمام أكيد بلدية الدوز ومجسم الحسان طريق قبلي في استقبال زاد أمام بلدية القلعات باش مرورا بطريق العبادلة والتكريم باش يكون ببلدية دوس. النشاط هذا مجموعة من النساء الدرجات هما اللي باش يقوموا به نشاط نوعي نشاط جديد على أكيد ولكن فما إقبال هذا هو اللي باش الناس تتعرفوا به أكثر مع سلوى الشيباني باش تكون نائبة رئيس بلدية دوس وعضو في هيئة فجر الصحراء اللي هي برياضة النسائية. التظاهرة هذه كده باش نعرفوا شكون اللي مشارك فيها باش شكون مشارك فيها وشكون اللي يقوم عليها اكيد قاعدين نتصلوا بسلوى الشيبانية تكون حاضرة معنا عبر الهاتف، نائبة رئيس البلدية وعضو بهيئة جمعية فجر الصحراء مكلفة بالرياضة النسائية. علي قط أكيد مصلين حكم في ويكاند، أكيد رفعنا أمور تقنية مع زميلي علي درولي. شاء نهاركم عسل الأيام كما كنا نحكو التبسكيلة تحت شعار احنا بدينا وانتم وقتاش مع نائبة رئيس بلدية دوز وعضو بهيئة جمعية فجر الصحراء مكلفة بالرياضة النسائية سلوى الشيباني. صباح النور. الفل والياسمين، مرحبا. أهلا وسهلا. صباح النور، أهلا بيك سلوى، شنو حالك؟ الحمد لله. توحشنا الصويت يا سلوى. والله توحشكم وتوحشت المستمعين الكل، ولذا تحية كثيرة لكم. أي هي والله رب تحيات توصلك، فما برشا يتصلوا بنا ويبلغوك تحياتهم تقريبا برشا مرات على موجات نفزوة FM. الله يخليكم إن شاء الله، وحنا نكبر بيكم إن شاء الله وننور ونتألقوا بهم إن شاء الله. تحية كبيرة للمستمعين. يعطيك الصحة. إحنا أنتم بدينا، وإحنا وقتاش وانتن وقتاش إحنا وقتاش انتن وقتاش بالسلحقوا، يعني وقتاش بجيب ثلاثة سلح. أي بي هي تظاهرة رياضية طبعا باش نعملوها اليوم إن شاء الله 7:30 من تنظيم جمعية فجر الصحراء بدوز ودور الشباب بكل من القلعة ودوز ولجنة المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية زادة بكل من بلدية القلعة ودوز تحت إشراف أكيد جدا المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بقبل. شعارنا طبعا أكيد محير ياسر عباد، يعني احنا بدينا وانتن وقتاش. كلمة انتن هي موجودة، يعني استعملوها عدة مناطق في ولاية قبلي، فما أشخاص يستعملوها قديما وفما شكون مازال يستعمل فيها لحد الآن. انتن تقرأ انتن وتقرأ انتن، يعني حابين نقولوا اللي لهجتنا أقرب للغة العربية الفصحى، وحابينها تكون كلمة غريبة شوي باش تجذب الانتباه، وفي نفس الوقت حابين نقولوا رانا نعتزوا بلهجتنا نعتزوا بلهجتنا وجذورنا، وهذه حاجة يعني وصلتنا. وللمرأة يعني الرياضة راهي تخليها أكثر تمسك بجذورها، مش تخليها تنسلخ أو تنحل كما فكرة عند برشا عباد، بالعكس راه الرياضة تقوي المرأة، تقوي شخصيتها، تخليها متمسكة بأصلتها أكثر. باهي، النشاط هذا بسكيلي النسائية قداش فيه المرأة، شكون النظمة وشنو باش يصير فيه سلوى؟ باهي، هو من تنظيم جمعية فجر الصحراء بالشراكة مع عديد من الجمعيات المهتمة بالرياضة والجمعيات المهتمة بالشأن النسائي، يعني في دوز وقبلي والقلعة، حبيناها تكون متنوعة. بعثنا زاد دعوات لنويل وزعفران، حبيناها تكون تلم لعبد الكل. موجود معنا جمعية عناية للرعاية الصحية بقبلي، موجود معنا الاتحاد الجهوي للمرأة بقبلي، ساهمت معنا زاد جمعية فيلوراسيون بأريانا، ساهمت معنا ببسكلتات مزدوجة درجة مزدوجة اللي هي تهزوز عباد، خاطر احنا الحدث المرة هذه والأول مرة يعني المكفوفين باش يساهموا معنا، نساء مكفوفات باش يساهموا معنا في التظاهرة الرياضية هذه، وبما أنهم ما نجموش السوق فما حبيناش نحرموهم من حقهم، جبنا لهم بسكلتات مزدوجة وعندهم فرحة وشعور بالاعتزاز ما شاء الله المس فيهم احساس رائع جدا النهار اللي عملنا التدريبات الاولى، فرحانين يعني ان شاء الله ان شاء الله ندخل الفرحه على الناس. معناه العمل كان عندنا برشا من البدايه، خاصه وانه اقتنيته معنا بسكليت المزدوجه هذه، فالعمل كان بدي منذ فتره. هي احنا هي مازلنا كاحتفلنا باليوم بالعيد الوطني للرياضه، اي في الـ في الـ في الاحتفال هذا لاحظنا وجود عدد كبير من الفتيات اللي استعملوا الدراجة، يعني حضروا مع الرجال واستعملوا في الدراجة. فجت الفكرة وقت علاش ما نعملوش يعني تظاهرة خاصة بالمرأة فقط. اليوم باش يكون الانطلاق من أمام بلدية دوز حتى لوين مورون باش نوصل؟ احنا باش نخرجوا من بلدية دوز 8 بإذن الله، باش ننطلقوا في طريق قبلي، نجيبوا على مفترق طرقات اللي دخل القلعة، ندخلوا البلدية القلعة. من المنتظر غادي باش يستنانا رئيس البلدية والمستشارين البلديين باش يعملوا احتفالية صغيرة استقبال المشاركات، استراحة صغيرة، ومن بعد نخرجوا نجيبوا طريق آخر اللي هو طريق العبادلة يربط بين بلدية دوز وبلدية القلعة، بالوقوف إن شاء الله باش يكون في بلدية دوز. هو بخلاف التكريم والكلمة النهائية إن شاء الله. هو بخلاف أن فما مكوفين يعطيكم صحة عملتوا فيهم، الهدف متاع التظاهر هذه هو أكثر أن تكون المرأة في الجهة اللي عندها الهواية هذه تمارسها بحرية. احنا أهدافنا محلية وطنية صراحة، يعني احنا الهدف المحلي أن نشجع المرأة على ممارسة الرياضة في العلن، خاطر الرياضة مش حاجة تحشم، بالعكس حاجة ضرورية جدا للصحة، ضرورية جدا للنفسية، ضرورية جدا لمعنويات المرأة، للرشاقة، تخلص من برشا أمراض، خاصة تو يعني أي طبيب تمشي له يلقى عندك مرض يقول لك برا امشي عمل رياض، اعمل المشي على الأقل المشي. تظلها ضغوطات بتاع الحياة والإنسان ما عادش متفاضي، لكن لازمنا نرجع للرياضة. حبينا نقول المرأة راهو الرياضة ضرورية في حياتك، وفي نفس الوقت اللي المرأة ضرورية في الرياضة، اللي المرأة عندها دور كبير في الرياضة لازم تمارسها بصفة علنية وصفة كبيرة. ونشوفه في تونس يعني الرياضة النسائية قاعدة تحتضر إن صح التعبير، في تراجع كبير واللي كنا في المراتب الأولى. الأهداف الوطنية حب نقوله اللي راهو فما مرأة في المناطق الداخلية تمارس الرياضة وهوايتها الرياضة وتحب الرياضة. لهذا لفت من المسؤولين بربي للمرأة هذه، ندعم الرياضة النسائية في المناطق الداخلية، وزاد شوي مساواة بربي في التعامل بين المناطق. بما معنى بما معنى يعني نهتموا بالأماكن المخصصة للرياضة النسائية، نحاول ندعموها ماديا، نحاول ندعم الجمعيات اللي تهتم بالرياضة النسائية وتدعم المرأة في المجال هذا، نحاولوا نوفروا لهم فضاءات، خاطر احنا نشكو من انعدام الفضاءات ان صح التعبير. ما عندناش مسالك رياضيه خاصه مثلا، ما عندناش قاعات رياضيه خاصه بالمراه، ما عندناش تمويل خاص بالجمعيات الرياضيه النسائيه، هذا ان وجدت جمعيات رياضيه نسائيه يعني. هذا الكل حبينا نلفتوا الانتباه، نقول لهم رانا موجودين، اهتموا بنا شوي، وراي المراه مهمه ياسر في المجال الرياضي. وهذا كان الهدف الوطني تقريبا. مشكورة جدا، دعوة زاد مفتوحة تو 7 و8 دقائق، النجمو اللي يحبوا يلتحقوا بكم في تبسكيلا النجم يلتحقوا بكم سلوى. أكيد احنا الدعوة مفتوحة للجميع، واللي باش يجي راهو باش يشرفنا وباش يفرحنا بالمشاركة. بذبينا الناس الكل تخلي الرياضة روتين يومي عندها، وإن شاء الله اليوم نعملوا جو مع بعضنا ونعملوا تفرهيدة، خاطر الخرجة مش مجرد رياضة ومش نروحوا، لا باش نعرفوا على بعضنا، باش نتلموا، باش نضحكوا، باش نعملوا جو ان شاء الله، وان شاء الله تكون يوم ممتع، وان شاء الله تكون عاده سنويه باذن الله ان شاء الله، خاصه انه في نهايه الاسبوع ان شاء الله يعدوا به نهايه اسبوع مرتاحه الناس الكل. شكرا جزيلا لك سلوى شيباني، نائبه رئيس البلديه وعضو هيئه جمعيه فجر الصحراء مكلفه بالرياضه النسائيه. شكرا فاطمه عائشه. نصير معكم مشوارنا، سمعكم علي داروني مقطع من جديد ديليا 2019، هيت نسمعوه ورجعينا. الصفح وطويناها يعني انت تجبرني عشرتنا انساها خلاص انتهى كل شيء صفح وطويناها يعني انت تجبرني عشرتنا انساها انا حسدك عالصبر شلون تتحمل تفرح من تشوف واحد بيك يتوسل لو بيدي ارجع كل شي من اول كنت اذكرك بالبداية قلت لحبك فدد ولا ستريسي بوي كان دي حفل هادي ماشي سامي دي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجهر كيس معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيتش برشا فحك معانا تحلى لافي لافي لافي الناس تقول تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها قولولو قولولو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لـ9 معايا فاطمة جايدي بون ويكند باش نعدو فيها نهاية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكند على الزوافير مصلي معكم اكيد مشوارنا في بويكاند 7:13 دقيقة مع فريجة حضر معنا في الاستوديو بعد نحكم مع شوي قبل ما ندخل في السبور لكن قبل جاتنا برشا تليفونات باش نستقبلوها اليوم فما وقفة احتجاجية من مقر ولاية قبيلي على حول الانقطاع المتكرر للمليح زاد الوصلان على صفحتنا على الفيسبوك في ديديكاس عطانا نطلبهم لكن قبل سلومة تقولنا صباح النور محمود يقول صباح الخير صباح الفل والياسمين امل وحدة تقول صباح الخير خولة ثابت صباح عليكم بالخير خالد عبد الكريم صباح عليكم بالفل والياسمين نهار كاس الايام حاتم قصري صباح عليكم بالخير لهدي هرابي زادة صباح عليكم بالانوار للطيبين فريد ابو النصر يقول صباح الفل والياسمين لهدي سالم حاضر صباح عليكم يقول لكم صباح يليق بيغ عليكم صباح معطر بنسمة هواء ويا بخت اللي صباحه كل يوم معكم الله يخليك صباح الناس الكل يحيي عائلتك القبلي والكل وخاصة المساكنين اللي ماكسوا زملاء في العمل شكرا لك لهدنا ركاسة دليم عنا مكلمة هاتي فيها نستقبلها قالوا صباح النور صباح النور صباح الفل شكون معك؟ أهلا أختي فاطمة معك كوثر من تريقابر أهلا مدام كوثر شنو حالك؟ لاباس الحمد لله الحمد لله فما مين اليوم مدام كوثر ولا؟ لا عزيزتي لا عزيزتي فماش مين أنا دخلنا في الـ 24 ساعة ثالثة متواصلة اليوم ثلاثة أيام معناها اليوم اليوم ثلاثة أيام رجعنا يمكن 5:30 فقط صباح مع 5:15 كيكا 5:30 رجع شوي أبين عبينا بابز قصة وديجا 6:30 قصة كومبليتمون ورجع على أراك الله يعني تعافي حتى توصي بي وجهك ولا توصي بي ديك أحمر مش عادي نحب نفهم نحب نسأل المسؤولين درا هذايا شنو نسموه هذايا نعتبره هنا اعتداء على كرامة المواطن هذايا إرهاب نحكوا على مقاومة الإرهاب في تونس هذايا هو الإرهاب اللي لازم نقاوموه لأن هذايا إرهاب في صحتنا هذايا إرهاب في صغارنا راهي كل شجرة تسبح اللي هي عطشانة ما هيش لاقي شربة ماء ولا العبد ما هوش لاقي شربة ماء الطامة الكبرى أنا أمس قصحت على المستشفى الجهوي هنا نخدم في السبيطار قص علينا الصباح وتعرفي تبعات أنا يقص على مؤسسة صحية أنا بكل صراحة مشيت لشركة استغلال توزيع المياه اللي نعتبرها شركة استغلال وترهيب المواطن يبدلوا اسمهم أحسن، ودخلت الرئيس الإقليم وحكي على أساس أن مشكلة متاع ديبي متاع البير وبومباج وما نعرفش شنو وكيلقوا الحل، ما راعنا إلا أنها زادت تفاقمت الحكاية، ما نعرفش شنو الحل، حقنا في الحياة ماهوش حقنا، يعني في الأخر في الأخر متساكني قبلي كان عجبكم ولا طيروا كرمكم، هذه اللغة بدأت فديزون يحكوا بها في السنين. واضح اني دائما تاعك وصل، واكيد احنا بعد شويه نخرج نحاول نتصل بالسلطات المختصه وناخذ رد واجابه خاصه بربي اختي فاطمه. نحب نعرج على نقطه نربطها شوي بالحكايه هذه. يحكوا على تردي نتائج ولايه قبلي في نتائج البكالوريا وديجا مكيريتي الفضيحه اللي خلينا ورانا ولايه وحيده، جينا مرتبه 25 خلينا ورانا خمسه مرتبه 26 فقط. هذايا تو يساهم ولا ما يساهمش؟ أمس أو لمس صغيراتنا اللي يقروا في الباك يعدوا في الباك، صغير في سوسة ولا في كرتاج ولا في حمامات ولا منعرفش في بلاصة باهية، يروح من البكالوريا يعمل دوش يتفرهد يرتاح وبعد يمشي يحضر المادة أخرى. احنا صغيراتنا روحوا يلقوا السبالة شايحة، يبقى يستنى عشية كاملة على أعصابه، أمه باش طيب لحاجة في الكوجينة ما تنجمش تتحرك. هذايا جزء من يساهم حتى هو بصفة، حتى كان ما ساهمش بصفة مباشرة ساهم بصفة غير مباشرة في تردد النتائج هذه. رجاء نوصلوا أصواتنا لأعلى مستوى في السلطة، ما حاش حاجتنا برئيس الإقليم، لأن يعني رئيس الإقليم باش يجي وباش يتكلم باش يحكي اللغة الخشبية متاع تعطينا الذروة وجيست احنا عندنا بعض الخلل الفني واللغة ذيك اللي ما عادش تنطلي راهي على بيتهم. أكيد إن شاء الله اليوم تبقي معنا برونشي معنا على 100% أفهم ونتابعوا الموضوع. شكرا لك مدام كاسر. بارك الله فيك أختي، نهاركم عايشك، نهارك فل ياسمين. الروجة تصبح عليك مزال بفلو الياسمين. لطيفة صالح تقول حبت تقول صباح الخير أما سامحوني عطشانة، تعبير قوي برشا، هي حبت تقول صباح الخير لكن عطشانة، معوني ليه ثلاثة أيام مكدس والحالة حليلة. احنا أدمين حسوا بينا آدميين، حسوا بينا مسؤولين، ما بخصوص ليه ثلاثة أيام من غير سبق أعلام وأبسط مقاومة الإنسانية والنظافة ما فماش، خدامة يروحوا محروقين من الجيلة ما يلقوش باش يبردوا رواحهم، حيوانات ماتت، نباتات يبست، ناس عشتت عطشت وتمسخت، أعراس فسدت، هذه إبادة جماعية. أرجو إبلاء صوتنا، أكيد جدا مش بلغوا أصواتكم. إسراء فرح طبعا لكم بالنور. عايشة جريرة تقول نهاركم أسعد الأيام، وأنت بالأمثل يا عايشوشة اليوم ماكش معانا، ارتاحي شوي إن شاء الله نسمعوك نهار الاثنين. سمري عبد الله صباح عليكم بالورد. صلح بالنصر يقول صباح النور، بالله تكلمونا على الماء راهو قاس علينا في قبلي اليوم الثاني على التوالي. عندنا مكالمة هاتفية أخرى نستقبلها. ألو صباح النور. ألو أهلا، صباح الخير. صباح الفل ياسمين، الحمد لله يعطيكم الصحة الله يبارك لكم إن شاء الله. شكون معانا؟ والله بلاغ يعني ما تصوريش كيفاش، من أمس السبعة متاع الصباح الميقاس يعني كل ما عبينا وكمل فوري، أنت حتى بيت الراحة العبد ما ينجمش يدخل لها خاطر ما تمش مين يعني عليه هيك، وين المسؤولين ومهما كان يصلحوا 24 ساعة على 24 ساعة هم يصلحوا بالمين كل صيف عاملين هو ما تمش اعلامكم قبل، معنى ما فماش حتى اعلام اللي هو راه باش يتقص لمده معينه، ما فما حتى علامه. وعشرين يوم تو 20 يوم من بعد العيد لينا 20 يوم امس 20 يوم اليوم 21 يوم كل يوم قاص المي، لكن الرحمه يحل لنا مع نص الليل ماضي ساعه على 4 نتاع الصباح نوض انا ل 4 نصلي نعبي وك شوي المي يا رسول الله، تو من 7 نتاع الصباح امس حل مع 3 ونص ما زلنا كيف نعبي في المي ونغسل في المعنى قص لحد الآن قاص. واضح أكيد بش طبعا نداء متاعكم سيدتي، شكرا لك. الله يبارك لك أختي فاطمة، الله يبارك لك إن شاء الله ويعطيكم الصحة وإن شاء الله ديما تتألق. شكرا جزيلا إن شاء الله، نهارك أسعد لي. شكرا. فخر بن نجيب صباح عليكم بالنور. زادة يقول له صباح الهندي غريب شوي تعليق هذا مش قرأ ما هو، صباح عليكم صباح الخير. لطفي عبد صباح عليكم بالفل. إيمان لغت صباح عليكم الورد والياسمين وتقول لكم ترى نهاركم زين، تقول بالله قولوا لرئيس الإقليم تاع السناد وينو الماء. أبرار ناجح صباح عليكم بالخير تقول بربي وصلونا صوتنا راه الماء قاس علينا في ترقابتي نهارين من غير ما يعلمونا، والله شيء فدد يتفكر تصليح كونش وقت السخانة في شتي. لا أكيد نتائجكم مش طبعاً بعد شوية. صباح النور اللي نرقدوا عليه نفيقوا عليه، ملا بلاد إسخان نزيد قص علينا الماء، شوفونا شنية الحكاية. نبيها الصغير هذه. عقبة بنت خالد يقول إذا عجبنا مدير السونات يحللنا مشكلة الماء. سعادة تقول صباحكم سكر وقهوة سخونة وزيد حليب نسلي. شكر لك يا سعادة بليداوي. مروع الصباح وأروع الماء المقصوص في القائلة في الصباح وقبلي ترحب بكم. أنا ممكن مهتفين استقبلوها. ألو صباح النور. ألو صباح النور أختي فاطمة. صباح الفل والياسمين. نهارك أسعد ليام. إن شاء الله نهارك زين. والله معك أختي بسمة من لفاش. هاي أختي بسمة. والله يا أختي فاطمة مرجنا مرجنا مرجنا وصدنا من قطار المي. تعرفي نهاريا والمي مقصوص. والله نص صباح الخمسة رجع شوي رجع يسكسك. ما زلت نعبي في بيت البانو، ما زلت ما دخلت حتى للكوجين. والله حتى ما عون متاع القهوة ولا غسلت. ما تعباش المية حاوت قط. والله يقول له شوف لنا حل ضايا كافيشك ما مستعطوني. والله مشكلة، والله مشكلة عويصة هذه راه. والله إرهاب ضايا وقتلناها يسخانة 47 ولا 50 وهكا المية مقصوص. والله لا جيها واضح. بعد شوي بعد ما نكمل إهداءات مدام أكيد جدا نشوف إن الاتصالات ونتابع الموضوع. خليكم ديما معنا على الموضوع. والله ما نعرفوك حريصة ونعرفوك ونكلم بنتك واحدة. كلنا إن شاء الله نكونوا حريصين. شكرا لك مدام. والله يقول لما ما تغشوش كي نعملوا أي تردد فعل للمواطنين ما يتغشوش. واضح. ما يتغشوش والله لا يتغشوا عيب هيك. أكيد هذا حقكم المية حقنا حقوقنا. والمية مقصود يا رسول الله. ليه؟ حتى ذر صغار خايفين باش يدخلوا الحاجات للتواليت. أكيد. عيب هذا قول له عيب عيب عيب قول له هذا إرهاب بيتم معنى الكلمة قول. واضح صوتكم أكيد جدا نوصلها. نهاركم عسد الأيام. الحقيقة صوتهم هي بجد ما هي أحيانا تكون مش هي من المضحكات المبكيات على خاطر المية حق من حقوق المواطنين. نخرج فاصل غنية بصوت نعيم مسامح وبعد نرجع لكم في بوكات ما تبدلوش الموجة. خليكم ديما برانش معنا على 100.9 FM. توزيع تسجيل القاهرة. ولا في هذي حتى واحد حتى واحد حتى واحد مينوب الحبيب عليك مينوب الحبيب عليك أحال ولا بغي طرف بغي طرف وبغي طرف ظل وتشوف بعينيك نعم سميحة جريت جريت توصلنا حتى ل 37 دقيقة في سجون وزوء أفهم. قبل ما نمشوا مع صديقي معز فريجة حبيت أقول لكم أنا اتصلت بالسيد سامي الغابي والي كبيلي وسي أحمد ساسي مدير إقليم سونيد. السيد والي قال بشي خرج حاليا تو فورا للأشغال يشوفه ونوصة بعد يدخل على مجد الإذاعة. أحمد ساسي ده قلنا ربع ساعة ونعود نرجع لكم أكيد جدا اليوم إن شاء الله بقدرة ربي ناخذ التفاصيل نعرف وقتاش يرجع المية تلبية نداءاتكم إذا حضر تلفون سيد الوالي في وقته وإلا مدير إقليم سونيد أحمد ساسي. لكن تو أحمد فريجة معانا في الاستوديو مرة فاتت سمعتوا عبر التليفون مرة يحضر معانا في الاستوديو. معاذ صباح النور. من 7:32 دقيقة في الاسبور تجيكم كالعادة وكل نهار سبت على موجات نمزاو اف ام. يعطيك الصحة. فلاش سبورت. نبدأ مع أخبار المنتخب الوطني التونسي. رسميا قال دافيد مرسال المعد الذهني للمنتخب نظرا لتقصيره في أداء مهامه حسب ما صرحت به الجامعة التونسية لكرة القدم وتم تعويضه بشرف قنفود. وهب الخزري يتغيب اليوم عن تمارين المنتخب الوطني التونسي بسبب إصابة خفيفة على مستوى الفخذ. عودة غليان الشعلال لتشكيلة المنتخب بعد ما استوفى العقوبة اللي مسلط عليه بسبب جمعه لزوز انذارات. أخبار المنتخب الغاني منافسنا في دور الثمن النهائي النجم الخطير كريستيان أتسو جناح المنتخب الغاني ونيوكاسل الإنجليزي يغيب رسميا عن مواجهة المنتخب الوطني التونسي بسبب إصابة في الأربطة المتقاطعة إصابة تنهي مشوار اللاعب في الكان. علاقة متشنجة بين مدرب المنتخب الغاني كواسي أبايا واللاعب جيان أسموا حول إشارة القيادة التي يفضل المدرب إعطاها إلى النادي إلى اللاعب أندري آيو وسبب يرجع إلى أن أحد الدجالين أقنع المدرب بسحب إشارة القيادة من جيان أسموا وأعطاها لأندري آيو لكي يحقق المنتخب الغاني كأس أفريقيا. وهذا سيحتضن ملعب الإسماعيلية مباراة المنتخب الوطني التونسي والنظير المنتخب الغاني نهار الاثنين 8 جويلية مع 8 تعليل إن شاء الله يا ربي يفرحون النسور ويتعدوا للدور القادم. كانت هذه أخبار المنتخب وكل ما يهم المنتخب الوطني التونسي. نمشي وتولي الماركاتو آخر أخبار الفرق. الترجي الرياضي التونسي يقتحم السوق الجزائري ويمضي مع 4 لاعبين من أبرز لاعبي البطولة الجزائرية في أقل من أسبوع. البداية كانت بالمهاجم بلال بن ساحة ثم قلب الدفاع عبد القادر بدران وإتمام صفقة كل من المدافع الأيسر إلياس الشتي ولعب خط الوسط غيث عبد الرؤوف بن غيث. رسميا الترجي يمضي مع مهاجم نادي البنزرتي وتارة لمدة 3 سنين. نبقى مع شيخ الأندية التونسية. إدارة النادي تمدد عقد قائد الفريق خليل شمام بسنة إضافية. مفاوضات جدية بين الإدارة واللاعب أيمن بن محمد من أجل تمديد عقده مع الفريق. شبه رسمي غليان الشعلالي يجدد العام 2021. النادي الإفريقي استقال الكل من مجدي حسن ومحمد بريدة وسهر المشري من عضوية النادي الإفريقي. من مصدر مسؤول بهيئة النادي الإفريقي وحسم ذكره موقع نسمة سبور أن هيئة الإفريقي تعاقدت مع 4 لاعبين في الميركاتو الحالي دون أن يفصح عن أسمائهم. قضية عمر العبيد الله يرحمه وين وصلت وشنو جديد في القضية؟ رسميا القضاء التونسي يحيل جميع المتهمين إلى الصراحة التام وختم تحقيق نهائي. رسميا النجم الرياضي الساحلي يمضي مع المدرب فوزي بزرتي قادم من الوداد المغربي. هيئة تتوال تكثف من اتصالاتها لجلب اللاعب فريد بن إبراهيم الذي ينشط في إحدى الفرق الهواء في فرنسا. بدال الماجري يمضي لفائدة النجم الرياضي الساحلي بعقد 3 سنين قادم من الترجي الرياضي التونسي. مالك بايو وعلي البريقي يمددان رسميا عقده مع النجم الساحلي لعام 2022. النجم يتجاوز إشكالية الملعب وتم الاتفاق رسميا على احتضان ملعب بو علي الحوار بحمام سوسة لاحتضان مباريات النجم الرياضي الساحلي في الموسم القادم. نمشي لأبرز عناوين الصحف والمواقع الرياضية العالمية. نبدأ من فرنسا. صحيفة البرازيل الرسمي أندريا هيريرا يوقع لباريس سان جيرمان لمدة 5 سنين بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد. صحيفة ماركا الإسبانية سيرخيو ريجولون لاعب ريال مدريد يمضي رسميا لنادي إشبيلية في شكل إعارة لمدة عام واحد. لا جازيتا سبور الإيطالية تعلن من فابيو باراتيتشي رئيس اليوفي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو بالإضافة إلى ديبالا من أجل عودة اللاعب بول بوكبا لصفوف النادي. نبقى مع صحيفة لا جازيتا. الحارس المخضرم جيجي بوفون يعود رسميا للسيد العجوز لمدة عام واحد. صحيفة أم دي الهولندية ديونغ يوقع للنادي برشلونة لمدة 6 سنوات. صحيفة الآس الإسبانية لاعب وسط ريال مدريد داني سابايوس قريب من الانتقال إلى نادي توتنهام. كانت هذه حوصة صغيرة لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، لكن قبل ما نودعكم حبيت نفكر سيادة المستمعين بأنه اليوم موعد مباراة نهائية في دورة كرة القدم بشني، الدورة اللي لاقت اهتمام كبير من الصحف والإذاعات والتلفاز. دورة كرة القدم بشني هي رسالة إلى السلطة المعنية من أجل لفتة كريمة للقرية محرومة من أبسط المنشآت الثقافية والترفيهية. حبيت نوجه استدعاء من منبري هذا إلى جميع دون الاستثناء للحضور مباراة النهائية. وقتاش بتصير مباراة مؤسسة؟ الستة إن شاء الله اليوم فينالي. شكون مش تجمع؟ فريق اسمه الحفاترة وفريق سود الترينجا. الحفاترة؟ الحفاترة وسود الترينجا. الترينجا. فما بعض الأخبار كملت أخبار. ما نزلت. سي كملت جي. تفضل. معاذ حبيت نزلك، ما دخل هل تؤثر شعوذة على الرياضة؟ والله الافريق معروفه كان بشعوذ كما شفتوا الدجال هذا مشي نحل الكابتن من جيانا اسمه باش يعطيها الجوير كيفاش. هل هو ما بين اعضاء الفريق ولا فقط استشارة الدجال؟ معناه هو الدجال بحد ذاته اقنع المدرب معناه وصلت بيه معناه. شفت اني مره مقطع فيه حبيت مانيش تبع برشا الكره فحبيت نثبت منك. شفت دجال عمل واحد من لاعبي الفريق حط حاجه في المرمى على اليمين على اليسار ما دخل حتى هدف الا بعثي لي مشي يلعب اخر نحهم بالتعويذه باش دخل الهدف. صحيح على الفريق الفريق فيه كل شيء، الفريق فيه سحر وفيه شعوذ وفيه كل شيء حتى في الجمهور نتاعها معناها في في مصر تو معناها عاملين حاله في تاع جمهور الكاميرون ونقول عاملين ديما جو عنده. وشنو حكيت منتخبنا التونسي اللي ترشح من غير ما يفوز؟ المنتخب التونسي يترشح من غير لا يفوز من غير لا يخسر من غير لا يقنع. وصلنا لنهاية فلاش سبور، استنونا كل نهار سبت مع 7:30 على راديو نفزا وأفهم. كان معاكم معز فريج إن شاء الله في مواعيد قادمة نتلقاو. يعطيك الصحة معز. مريولة كذا يضمن فلاش سبور ايه هذا يضمن اي شنو انت الانسة اللي تختار شنو اللي شي يكون فيه المريول الرياضي؟ والله حسب الحالات الرياضية اللي صايرة معناها. إذا كان منتخب مثلا اليوم راني جبت مريول منتخب هذيك العلامة بتاع شنو بحث عالم تونسي؟ فلسطين. فلسطين حبيتك تقولها انت. يعطيك الصحه معز، مشكور لك. يعطيك الصحه اكيد. تحيه لكل اشقائنا الفلسطينيين باش نكون حاضر معكم ديما في فلاش سبورت. تكتشفوا موهبه رياضيه راهو جسم مجل مش متعوش على الميكرو على الكام المباشر بتاعنا تشوفوه على الفيديو بتاعنا تجمو تخلوا له اهداء وتحيوه. زادة اريد ما شاء الله تحفون وشاب متالق كل شجع شاي معز مزلت ان شاء الله تشوفوه كل نهار سبت يحضر معنا. راهو كي نقول هيك هو الزيب لي اللي يكون حاضر معاكم ونحاول في المسؤوليه قدام مستمعينا يكون حاضر معاكم كل نهار سبت في فلاش سبور. قولي كيفاش تنجم تطبق خلوسيانو الاسامي الكرويه ذيك هذيك معضلتي الكبيره ممارس. رغم اني نقرا اصعب كلمه انجليزيه او المانيه وايطاليه بين نقرا لكن في الكوره لا تو كي تبدا تفرش في الكوره تسمع في الكوره ومش عارف تولي تتعود وقتها بالاسامي ممارسة. تولي الاسامي خاطر عليك واللي ما يحبش يتفرج على الكوره ربي عينه. شكرا لك. عندك تحيه باز تحبش تقولي تحيه لامي اللي تسمع فيها تو ام عز ما شاء الله عليه الوليد حضري هو نسبت جاي في قيس صباح كيما اليوم ويجي ناشط ان شاء الله ربي يخليه لك. موصل معاكم اكيد في نيفزا واف ام على 100.9. انا مش حندم بها سلطان وراجعينا رجوع نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. متواصل معكم أكيد في نزوة فهم 7:44 ونصلها بأغنية آدم أنا مش حندم. عديد نداءات الاستغاثة وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وعلى 75 493 850. قالك هذا إرهاب متاع إرهاب بالفعل أنا مقص على 103 أيام وما يعلمونيش. هني أكيد ناخذوا باش نلبوا نداءهم أكيد جدا. على ذلك اتصلنا بسي أحمد ياسي مشكور اللي لبى بيدور لبى نداء وحاضر معنا عبر الهاتف للتوضيح. صباح النور سيدي أحمد. نعود ونتصل بها لدرمون. احنا مازلنا مواصلين اكيد. وزاد السيد والي جهه سامي الغابي باش يكون عنده مداخله لانه باش يمشي يوقف على الاشغال ويشوف وين وصلت على خاطر 3 ايام من غرميه مشكله كبيره اكيد خاصه في السخانه هذه. عندنا صغيرات يعدوا عندنا ذر صغار في الدار مسحقين ديما اللي احنا نعيشوهم بالمياه. عندنا نساء كبار في العمر فالمياه حاجه ضروريه جدا خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. نعود ونتصل به أحمد ساسي مدير أقليم شركة استغلال وتوزيع المياه بقبلي باش ناخذ رد على أراء المواطنين اللي تو يستنوا في ديارهم من غير مية 3 أيام ما همش عارفين وقتاش باش يرجع المياه ولا حتى عرفوا اللي هو باش يقص المياه. فأكيد من حقهم اللي هم ياخذوا تفاصيل كما قلت متدخلة لولا معانا مدام كوثر حتى إذا رجع يرجع لونها لونها خايب نجي حتى تغسل بيه وجهك معنا. نعود نتصل به زين علي درمون اللي كنا اتصلنا به منذ وصول نداءات الاستغاثة وأكد له مش كنت حاضر معنا بعد ربع ساعة مفروض يكون حاضر معنا تو اتصلنا به وكان معنا على الخط. مشو أنا مثلا متواصل معكم احنا أكيد في بويكاند في داء زادة مش نتحقبينا بعد شوي بتكتشفوها حتى هي بني تحبونا صغيرة في خليك إيجابي اليوم بعد مدو أولى متابعتنا. لكن تو قاعدين نتصل بسي أحمد ساسي رئيس فرع إقليم السوناد شركة الفرع شركة الوطنية لصالة توزيع المياه بيقبلي اتصلنا به اليوم الصباح وأكد حضوره للإجابة على استفسارات المواطنين وحقهم كما أكدوا المدخلين في المياه وفي الحياة مما لا شك فيها. نعود مرة أخرى نتصل به لخاطر هو كان على المباشر معنا معناه كان معنا المباشر وأكد حضور. نعود نتصل به مرة أخرى علي درموني باش ما نكونوش باش نعطوا لكل ذي حقا حقه. في أثناء وأنه زميلي علي درمولي يعاود يتصل بسيد أحمد ياسي نعود نذكركم بأن دعوة مفتوحة أنكم تلتحقوا بالتذكرة النسائية تحت الرعار. إحنا بدينا وانتون وقتاش اللي تتنظم في دوز نجم تلتحقوا بها تو زادة هي فما زادة حتى للمكوفين درجات مزدوجة النجم يصطحبوا فيهم باش ما يتحرموش من النشاط تذايا. باش نتصل بعد شوي زادة بسي عمار حبيتة في ثقافة مرورية أكيد جدا. حاضر معنا سي أحمد ياسي صباح النور. صباح الخير مرحبا. صباح الفل والسمين سيد أحمد. إذا كنت تتابع فينا برشا نداءات استغاثة وصلتنا على صفحتنا على الرقم التليفون بتاعنا على المباشر حول قصان المية في تريقبس ولا فهاش من غير إعلام ومدة 3 أيام. واضح واضح. صباح الخير ومرحبا بالجميع المستمعين. والله هذا الموضوع رو حتى احنا أرقنا أختي وأنا نتفهم لجميع المواطنين وإحنا رو عنا كان عنا إشكال تو هيك في حكاية التدفق نتاع المضخة وكنا أمس هبطنا بلاغ على أساس أن رو أمس باش نعمل تدخل وجبنا المضخة من صفاقس كيف التعجلية والبارح الكل احنا في الشانتي ما هبطنا كملنا هبطنا المضخة وتو أنا في الشانتي تو واقف على الأشغال باش نحاولوا تو نعدلوها وخلال أسبوعات إن شاء الله نحاول نخدمها وبقدرة الله العلي العظيم من هنا اليوم العشية نحلوا الإشكال إن شاء الله. هذا يراو راو راو حتى إحنا الموضوع هذا رو أرقنا ومقلقنا برشة راو مش عادي صحيح أن المواطن يقول نهارين ثلاثة أيام ما يصلش الماء مثلا ولا يصلح حتى ساعة في النهار ولا حاجة. إحنا راو يقلقنا هي تفاقمت الحكاية عندها جمعة 10 أيام التالي بشوي بشوي إحنا نتبعوا في البير هذا قاعد بشوي التدفق نتاعها قاعد ينقص شوي بشوي تأكدنا أنه ثم إشكال في المائدة المائية هبطت شوية، زدنا الترمبة أقوى منها أقوى منها تو هبطناها البارحة كل الأولاد هبطوا. هي الأشغال حاليا وين قائمة الأشغال هذه سيد أحمد؟ أشغال قائمة في بئر الرحمات اثنين، في بئر الرحمات يعني هي ثم عندنا هي الجبل اللي تشرب من المائدة المائية تاع الرحمات، عندنا خمسة آبار غديكة، وهذايا مع كل أسف هذايا البير الأساسي اللي هو يمثل 50% يعني من الاستهلاك انت مدينة قبلي وأحواسها. يعني كي نقول مدينة قبلي نقول قبلي نقول منصورة نقول طنبار نقول فهم والرحمات ولا وجمنة، هذايا المركب هذا الكل يشرب من مركب الرحمات اللي هو في خمسة آبار. وهذا البير هذايا يعطينا تدفق فيه 70 إيترا هو يمثل قرابة 50% من الحاجيات، يعني كي طاحنا البير هذا طاحت 50% من الحاجيات تاع المنطقة. واحنا توا هنا ساعيين باش نحاولوا من هنا لليوم العشيه بقدره الله نحاولوا نعدلوا الترومبه هذه ونخدموها ان شاء الله ونحلوا المشكله تماما. معناها نجم نقول يا سيد احمد اللي من هني لليوم العشيه، وانا وقت العشيه والا فمش وقت معين نجمه بحول الله. احنا تو شوف انا ما نجيش نقول لك ساعه بالساعه، اما بحول الله خاطر هي توا الشبكه تسمى شطرها فارغه فهمني. توا احنا مازلنا نعدلوا في الترومبه يعني باش نحاولوا نديمروها خلال الساعات القليله القادمه من ساعتين ثلاث ساعات اخرين ونعملوا وقت نتاع انه الشبكه تتعب كل شيء من هنا العشيه نقولوا هنا ان شاء الله تبدا الوضعيه متسويه ان شاء الله. ما هو قال لك هو فما وطنين قال لك حتى الميكي كي رجع متعكر شوي لونه ما نجموش لا نمسوه ولا حتى نستعملوه. هو رو كي تفرغ الشبكه هي الشبكة فيها القنوات فيها شوية تراب تلقى خطر إذا كان ثم تكسيرة ولا تدخل قبل ذاك يدخل شوية تراب، هو رو ذاك يزد شوية تراب كان ذاقت في الشبكة ومن بعد وقت اللي تعبب تخلط الماء والهواء واللي يخرج لهم في السبالة ما في حتى إشكال فهم ما في حتى. وحكيت البلاغات يا احمد قلتوا انتم خرجتوا بلاغ قلتوا راهو فما اشغال باش تصير، وين المواطنين اغلبيه المواطنين اتصلوا بينا قالوا راهو ما تمش اعلامنا، معناها كيفاش يتم ابلاغ المواطنين؟ احنا في ذي بعثنا بلاغ الاذاعه النفسيه وافهام امس الصباح مع 8:30 تاع الصباح وبعثنا بلاغ والمواطنين اللي ما سمعوش في الاذاعه أي. لا هو وسيله الاتصال نتاعنا تو احنا الاذاعه ما نشوفش وسيله اخرى نتاع اتصال وحاجه اخرى هي كما قلت لك راهو الاشكال عنده يمكن 10-15 يوم هو كل مره يزيد يفقم شوي معناها الايامات الاخرى هذه زاد مره معناها التدفق تاعه مره واحده مما افترنا ان يلزمنا ندخلوا ونجيبوا طرمبه جديده ونهبطوها. هو تفضل. نعم. هو قصان المياه يشمل كل المناطق، زاد امس فما متسكني قريه طنبار كانوا عملوا وقفه احتجاجيه امام المقر نتاع الاداره نتاعكم سيده. فعلا لا جوني نخيان من طنبار وانا وعدتهم غدر هنا عندنا البرنامج وعدتهم قلت لهم ان شاء الله بقدره الله اليوم ان شاء الله نحاولوا نحلوا المشكله هنا توسعيين باش نحل خاطر هي نفس المشكله معناها حتى طنبار تخص المنظومه المائيه المنظومه المائيه هي تقول لي تشرب كل ما بعضها طنبار والرحمات وبازمه والمنصوره هذه كل منظومه اذا كان ثم باش يصير اشكال في الموارد المائيه باش يصير اشكال على المنطقه كامله. كان هي كان المناطق نسبيا منخفضه هي اللي ما تلقاش اشكال كبير برشا في المنظومه خطر رجال بس طبعا هو عالي شوي على الخزان دونك دوم ما يتيح المستوى تاع الخزان يتيح الديبي باش يتيح عليه. اما بحول الله تو اكثر من 80% من الخدمه خدمناها مازالت شويه هكا ذو التعديل نتاع المضخه ونحاول ان شاء الله نخدموها في اخر وقت ممكن ان شاء الله. واضح شكرا جزيلا لك على الطول ان شاء الله بقدره الله من هنا العشيه كان في الامور كلها ان شاء الله تتحل الاشكال ان شاء الله. ان شاء الله كما تعرف سيد احمد وان انت كما الناس الكل معناها تعرف اهميه المياه في حياه الانسان والصغيرات والكبار وحتى الحيوانات. انا نتفاهم وراني حتى انا مواطن القصريه الماء في الدار وقصريه في الاداره الماء راهو باش يبدا الامور واضحه حتى نتفهم الموضوع هذايا. واضح شكرا جزيلا لك سيد احمد تيسي رئيس مدير اقليم قبلي لشركه استغلال وتوزيع المياه على توزيع هذايا. ان شاء الله كما قال سيد احمد وعد ان تكمل الاشغال واليوم العشيه يرجع المياه كما كان. هيت نواصلوا مشوارنا معاكم. اليسا تعبت منك. ولا بستغنى عنك وعشان بحبك ماليش مكان في زعل رحم إلا حضنك وعشان ماليش غيرك حبيب لو قلت يمشي توحشني قبل ما تمشي خطوة بعيدة دموعي وبنسى ليه قللت مني وبقول مفيش في الحب عيب بقلي لي برضا واستنى منك كلمة حلوة تقولها ليا بسمعها بهدأ وانسى اني عشت معك اقل من العادية منك إليسا. توصلنا حتى لسبعة وسبعة وخمسين دقيقة في سجون وزو أفهم. هو تأخرنا شوي على عمار حوتة اللي نعتذروا له على خاطر كنا نتبع في تشكيات الناس بالجملة حول قصر نمير وإن شاء الله نكونوا طمناهم ومن هني اليوم العشية كما أكد رئيس إقليم فرعسانيز بقبلي يكون المية أرجع. سمارة مس صباح النور. شو نقولك مساء النور؟ صباح النور. صباح النور جميعا وجميع مستمعي ذات نعتذروا على التأخير سي عمار. لا لا ما سمح حتى مشكلة للغاية بقول سمح حاجة أبجل ديما إن شاء الله لكل حال ربي قد الحال إن شاء الله معاش ينقص يقص المية لأنه بصراحة هو فعلا معناها مقلق ياسر ياسر وفي الصيف وفي الحرارة واحد بصراحة بدي قال لي ياسر وبالتالي إن شاء الله ربي يعوض على ما خير إن شاء الله إن شاء الله مشكور. سي عمار الحوادث ما زالت مستمرة العطلة إحنا نقولوا إن شاء الله عطلة آمنة هي كل يوم نسمع حاجة أخرى تقل من أمان العطلة متاعنا وحتى سفاراتنا العادية بكل أساء كل يوم نستقبل خبر فقدان جديد. هو بكل أسف صراحة معنا قاعدة تزايد وفي البداية نحب نعزي معناها أهلينا اللي توفوا معناها عندنا أخونا مصطفى وزوجته الله يرحمهم وصراحة معناها اللي ناشطة في جمعية لم الشمل يعطيك الصحة والله أثر فينا ياسر لأنه صراحة معنا عائلة تفقد معناها زوج معنا عرس لتعينها معناها إن شاء الله ربي يعوض على صغارهم وهذا بطبيعة الحال ديما الحوادث هذه الغالب تصير إن شاء الله على كل حال هالنصايح نحاولوا ننقصوا منها أو على كل حال معناها نحاولوا نحدوا من هالخطورة هذه إن شاء الله. اليوم الموضوع هو إن شاء الله باش يكون على السرعة أو الإفراط في السرعة بصفة أخص ونعرف هو الإفراط في السرعة ديما يزيد من خطورة أو من ربما من إمكانية حدوث الحوادث. هذاك علاش معنا نحاول ونحب ونحكوا عليه. وهو في الواقع تحديد السرعة طبعا كما داخل مواطن عمران كما خارج مواطن عمران هو شيء معناها باش ينقص من الحوادث وباش يخلي الإنسان يتحكم في السيارة، لأن هي السرعة كيف تزيد طبعا أولا عفوا أولا الشان فيزيال معناها مدى الرؤية ينقص، وبطبيعة الحال كيف ينقص مدى الرؤية شيء طبيعي بالطبع معناها باش يولي توقع الخطر يكون أقل وبالتالي الخطورة تولي أكثر. الحاجة الثانية الأفراد في السرعة بالطبع يولي يطول لنا مسافة المكابح، معناها في عوض كانت باش توقف على مسافة معناها معقولة تولي تزيد معناها تقريبا النصف أو أكثر حسب السرعة. الحاجة الأخرى هي الإفراط في السرعة بطبيعة الحال يولي يخلينا أقل حركة تصير في العربة، ربما تنجم تسببنا معناها لا قدر الله حادث، حتى تبدأ تمشي سرعة معقولة، حتى ساعات غفلة بسيطة ربما تنجم تتعدى ولكن تبدأ سرعة زايد أكيد معناها كل حركة في المقود تنجم تكون خطيرة. كذلك حتى تعاملنا مع المكابح بالطبع باش يكون زادة بخطورة إذا كان معناها في سرعة طبعا في سرعة مفرطة. ثم كذلك معناها الإنسان كيف يولي ربما معناها يجري بسرعة بزايد شوي خاصة داخل مناطق العمران ينجم يكون يسبب الروحة معناها وغيره خطر، لأنه ينجم يشوفش الناس اللي تقطع الطريق. كذلك ساعات حتى نغفل وحنا ندخل في في مناطق عمران تكون أكل القرى تكون مثلا ما هيش بكثافة سكانية روحة الأخطر أكثر من الكثافة، لأنه ينجم معناها يتعدى لك عربة مشهورة بحيوان، ينجم يتعدى عربة فلاحية، ينجم مثلا على حتى على غفلة حتى حيوان على غفلة فجأة معناها حيوان على غفلة ينجم على غفلة يعطيك الصحة وبالتالي معناها يسبب لنا لا قدر الله حاجة خايبة. كذلك حتى معناها تتزامن الإفراط في السرعة مع ربما الأشياء أخرى كما النوم أو التعب أو معناها حاجات اللي هي بطبيعة الحال تزيد تعكر العملية هذه وتنجم تكون معناها خطورة كبيرة. بطبيعة الحال إذا كان لا قدر الله زاد حتى السيارة تبدأ معناها العجلات مو مش ملكدين أو ربما معناها فيها خلل ينجم زاد كذلك ينجم يسبب لنا بالطبع إشكالية كبيرة. هذاك علاش ديما التحكم في السرعة يكون معناها بسرعة المطلوبة وربما في الصيف هو زاد نحاول نخفف شوي من السرعة تولي معناها تم خطورة. ثم حاجة أخرى زاد خاصة السيارات الجديدة تو كلها مجهزة بمكيف مع معناها المكيف وسرعة مفرطة يولي والمكيف تعرف معناه نجم يعطينا إحساس بالارتخاء ونجم ربما حتى ربما بعض النوم أو أو حاجة من نوع عليه ربما يولي يغفل السائق ولا يولي ربما زاد يسبب لنا كثير من الخطورة. هذاك علاش ديما نحاولوا نوصوا خيالنا معناها راهو اوصل ربما بعد بسويعة خير من اللي لقد الله ما توصلش بالكل وإن شاء الله ربي يسترنا وديما يحمم الإنسان لأن راهو رب سبحانه وتعالى معناها يقول لنا ولا تبقوا بأنفسكم ولا تهلكوا، معناها إذا كان أنت تعرف الخطر وتعاملها راهو أكيد هذاك القاب النفس تهلكوا ما نمشوش لك الحاجة الأخرى وقدرها وكذا هذاك القدر عند ربي ما يعرفه حتى حد وبالتالي أنت أعمل اللي قال لك عليه ربي واللي تعلمته في السياقة واللي تعلمته بالقانون وإن شاء الله ربي إن شاء الله يحميك ويحمي غيرك. هو سمعنا زادة مش بضرورة وقت نقولوا إحنا ماناش مستعدين ولا في حالة نفسية أو جسمية تعبة شوي أن نستخدم السيارة فقط باش ما نستعملوش النقل العمومي التاكسي ولا النقل الريفي. إذا حسنا إحنا ماناش قادرين نسوقوا السيارة متاعنا بانتباه إلى الطريق في الطقس سخون ولا في الطقس بارد نجموا نستغنوا عليها بالتلافي لأي خطر. هو مش هو هذاك معناها من شروط السياقة الدفاعية اللي هي السياقة الدفاعية هي السياقة الصحيحة. معناها هو من شروطها بالطبع أن تكون أنت في صحة جيدة. أي معناها من شروط تكون أنت في صحة جيدة كامل قواك العصبية وأمورك وكل باس. السيارة تكون في صحة معناها تكون معناها زادة حتى هي في وضعية باهية. وكذلك معناها لا تفاجئ غيرك ولا تتفاجئ بغيرك. معناها هذه من الحاجات اللي الإنسان معناها تكون ضرورية في تطبيقها. إذا كان واحد من خلل هذي أشياء من تخل معناها صحتك او حاجه من النوع ذا بالطبع باش تكون تم خطوه كبيره. واضح. مشكور جدا سي عمار حويتي على النصائح هذه. السبت الجاي اكيد تكون ان شاء الله تكون معنا في نصائح جديده. شكرا لك ونهارك اسعد الايام. نهاركم زين ان شاء الله بون ويكاند. شكرا لك وانت بالامثال. صابر باعي مازال خارج البوم جديد اخترت لكم اغنيه من الالبوم عنوانها باي باي. من بالي خليني في حالي مرتاح قلبي تعبت معك الروح غرامك مليته حبك نسيته وانت امتن على غرامك قلبي تعب بشروح من بالي خليني في حالي مرتاح قلبي كيني بعد عليك باي باي احساس. ايوة يا احلى الناس فعليا، ايوة يا كل الناس، ده انا احساسي حبك اكبر من كل الاحساس. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب، لو قسمه على كل جراح، على كل جراح الدنيا تطيب. فوق الحب بحبك حب، بحبك حب عجيب وغريب، لو قسمه على كل على كل جراح الدنيا تطيب. وانت حقول لك مين في حياتي، انت حبي سبب لحياتي. وانت حقول لك مين في حياتي، انت حبي سبب لحياتي. 101.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مواصلين اكيد معكم مشوارنا على 100.9 اف ام. بعد شوي بتبدا اولى متابعتنا الوطنيه. ضيفنا المره هذه على المستوى الوطني من منظمه دوليه لحكم المحليه الدكتور كيلاني بن حموده مستشار دولي بالمنظمه. لكن وبزادة في انتظار تلتحق بنا الدكتور حنان الكسري بناخذ شويه نصائح عن شنو نعملوا في سخانه مع ارتفاع درجات الحراره. قبل ذلك الكل باش ناخذ طاقه ايجابيه محتاجينها برشا اليوم ان شاء الله. نديت مواطن وتكونوا ارتاحوا شوي نديت لي وصلنا وانا تأكدنا واخذنا كامل من مدير اقليم فرع سنة احمد ساسي انه المي باش يكون موجود العشية ان شاء الله باش ناخذ طاقة ايجابية مع فيدا. صباح النور فيدا. صباح النور فاطمة. صباح النور علي الدرمولي. صباح النور مستمعينا الكرام في بون ويكاند. اليوم باش تكون معنا طاقة ايجابية في فقرتنا خليك ايجابي. اكيد لازم نكونوا ايجابيين في نهاية الاسبوع. تفضل. اكيد الضحكة هي انك تعطي فرصة جديدة لحياتك وتحقق حلمتك وكل يوم تبدأه هو في حد ذاته أمل وتفاؤل. العمر يتعدى تتعرف على برشا عباد وفي كل يوم يتعدى تعرف قيمة نفسك وزاد قيمتك عند العباد القراب ليك. أعطي كل شيء أما من غير ما تستنى من حد أي مقابل. الدنيا تعطيك برشا فرص باش تحدد اتجاهاتك وهذاك علاش أعرف كيفاش تنتهز الفرص هذه أما من غير ما تخلي روحك تختار حاجة وتتخلى على برشا حاجات أخرين. مع بعضنا نسمع أغنية كارول اسمعها انسى همومك. انسى همومك كارول اسمعها اكيد باش نسمعها. هي اليوم انت حبيت تدعي الناس الحين ننسوا اكيد ننسوا الهموم في اخر الجمعة مع التعب والخدمة والسخانة زادة اللي مرافقتنا كل يوم سخانة توصل 50 وكل شيء. شادية شوية طاقة ايجابية لبداية جمعة جديدة مليانة بامل وتفاؤل ونبدأ كل شيء من جديد وننسوا الله. انت شخصيا شنو تعمل في نهاية الاسبوع الانشطة اللي تحسها ان تعاونك اللي تبدي اسبوع سمح الاسبوع اللي بعد؟ شوية طاقة إيجابية نسمع حاجات إيجابية موسيقى برشا حاجات خرين نكتب زادة بحكم أني زميلتكم نحضر حاجات هذا حاليا شنو أنا عطيك صح عشان الناس كلك تسمع نصحتنا اليوم ونعد بوقت إيجابي في ذي بشكون حاضرة معنا كل سبت وحد إن شاء الله في خليك إيجابي نحاول نعطوه في نهاية الأسبوع طاقة إيجابية. بشكرك في دالة البيتك داوني تكوني حاضرة معنا كل سبت وحد في خليك إيجابي. متحبيش تقدمي تحية متحبيش تقولي حاجة؟ نقدم تحية لكم أنتم والأهلي وصحابي اللي يعرفوني كل ومستمعينا الأوفياء اللي يستمعوني كل يوم كل نهار سبت كهو سبت واحد سبت واحد في بويكاند انسى همومك تهديه لكم في دورة جاينا. مش عم تزهق خلص. ستريسي فادت ولا ستريسي بوي كان بيحفل هادي ماشي ساميدي سوي جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيش معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جو خرج بالك نفسها وكيتش برشا فحك معانا تحلى لافي لافي لافي الناس الكل تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنحها أورورو أورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكاند بون ويكاند بون ويكاند كل سبت واحد من 6:30 لـ9 معايا فاطمة جايدي بون ويكاند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتع باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكاند على الزوافير احنا بقى كان على نفزا اف ام مازلنا مصل معاكم 8:28 دقيقه في استوديو نفزا اف ام ضيفتنا حاضر في الاستوديو الدكتوره حنان القصري من مجمع صحابي كبير صباح النور الميكرو دكتوره نسمعك بالباهي صباح الفل والياسمين صباح الفل والياسمين شكرا على الاستضافه مره صح اخرى شكرا لك انت على تلبيتك الدعوه انك تكوني حاضره معنا خاصه احنا محتاجين نصائح هذه في الطقس المتقلب واللي اغلبيته يكون سخون كما متعودين ربي عينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صيف كيف ما الصيف الكل يتعدى هو مش تعدى هي اللي مش تعدى راه الجمعه اللي فاتت كنا نحكوا على مش سخانه عدنا مش سخانه قلنا الخميس بدا سخانه جديده بدات الخميس واليوم صبت هي اللي يمتزل. وهذا يدخل في الايجابيه اللي كنت تحكوا عليها تويك انا مهما يصير فيه الانسان في الاخر يبقى واقف باذن الله يبقى واقف ويتعداها الازمات هذه ان شاء الله قدرت ربي لكن اكيد لازمنا حاجات باش تساعدنا ان احنا نعدوا الازمات هذه شويه نصائح كما بك اليوم سمعنا برشا نصائح سمعنا نصائح مروريه من سي عمار حويته نسحقها زاده بسعمل طريق اليوم باش نسمع من عندك نصائح طبيه في ظل ارتفاع درجه الحراره نبداها ديما بسم الله والصلاه على رسول الله السخانه ما قاوموها كان بالماء وجعنا من الماء كل شيء انحي يعني الماء غير ما فيش ما تذكرينيش حاطينتي ما تذكرينيش ان الماء قاس لي 3 ايام يعني احنا تنازلنا على الماء الصالح للشرب اي حاجتنا بشويه ماء يخلينا نخلو معنا مستوى ادنى من النظافه على الاقل فهمت ما يجيش بال 24 ساعه والماء قاس نعرف فما مشاكل فما دراسات يعني قدام لازم هذه امور تكنيك خاصه بهم هم ما لازم يقرب حسابنا يعني الناس الكل نرجع موضوعنا هو موضوعنا شرب الماء يعني الماء الصالح للشراب ولا اهميه شرب الماء للانسان يعني كل كائن حي هو لازم يشرب الماء واحنا جسم الانسان برسك 60% 75% منه ماء يعني اهميته هذه ما فيهاش نقاش لا شك فيه, علاش احنا لازمنا نشربوا الماء برشا يتسائلوا والمشكله ان اللي قاعد نشوف فيه حتى في العيادات ان برشا عباد يقول لك لا ما نشربش في الماء نقول له تشرب في الماء بالكدا يقول لك ايه نشرب وكان نحاول نقدر الكميه الماء اللي يشرب فيها نلقى ما يشربش الكميه الكافيه يعني حتى النوصيون تاع انك تشرب ماء ولا فيه اختلاف الناس كل ما تفقه في اهميته اما قديش نشرب وكيفاش نشرب ولازمني ولا مش لازمني هذا كله والا علامات نقص الماء في جسمك هذه زاد حاجات ما ممكن غايبه برشا على الجسم يعطينا من علامات اللي هو مسحق الماء اكيد اولها العطش العطش نحكي شوية على أهمية شرب الماء علاش الماء هو أول حاجة قلنا 60% من جسم الإنسان ماء الحاجة الثانية العمليات اللي تصير في الجسم كلها يعني عمليات الحرق وعمليات البناء كلها راهي تستحق الماء يعني كيميائيا في الشيمي هاش دزورة مهم في أي عملية ما تنجمش تعمل عملية كاملة إلا موجود فيها الأتوم تاع الهاش الهيدروجين والأكسجين يعني لازم منها الشيء هذا مي هو اللي قاعد يخدم فيه أما الجسم ساعات يتحط في ضرورة أنه هو يصنع الهاش دزور هو يخرج الأتوم الهيدروجين والأكسجين وهذايا يخليه يعمل برشا حاجات خايبة للجسم معناه إذا كان وصل هو يخرج معنى اذا كان اني مش ما عنديش موارد من برا جاتني بالهيدروجين والاكسجين معناها هجدزو يعني جسمي مفروض عليه يصنع الهجدزو هذا اذا مش يعمل عمليات اخرى كيميائيه اخرى اللي تولد صنع نتاع الهجدزو والعمليات هذه في العاده كلها خايبه للجسم يعني ضاره للجسم ضاره للجسم الى حد السموميه معناها نكون نحكوا يعني خاصه على مستوى الكلوي علاش مهم شرب الماء مهم باش نبقوا فايقي، مهم حتى الافرازات نتاع الجسم، مهم المخ نتاعنا نسبه نتاع كوليك ما يعني حتى باش تبقى فايق وتبقى معناها كونسونطاسيون نتاعك 100% راه لازمك ماء. التنفس هو معناها تبادل ما بين اكسجين وماء، البخار نتاع نتنشقوا فيه والا والا نخرجوا فيه فيه نسبه من الماء. المعده كيفاش تخدم؟ فما عصارات هضميه لازمها ماء، وهي اصلا حكايه الامساك وحكايه جريان الجوف ومشاكل كلها يعني هو الفاكتور ديما نرجع فاكتور الماء. عمليه الكلاوي يعني تصفيه الدم والتبول كلها ماء، المفاصل نتاعنا كلها هو اللي كنقص منها الماء، شاحت من الزيت احنا نقولوا بالدارج ما شاحت من الماء يعني اذا وين الدور تلقى الماء مهم يعني لازم الكل كل العمليات اللي تقوم في الجسم جسم الانسان كل تقوم على جسم الكل قايم على الماء فقط. احنا كل انسان يضر في حاجه يظهر له العامل هذاك وقيمه الماء فيك العامل اللي هو الضر اللي هو الضر فيه يصير له اضرار باش نعرف قيمه الماء. للاسف احنا ما نحبوش نوصلوا كيك، ما نحبش نوصل اني نموت بالعطش باش نمشي ناخذ كاس ماء. هذا هو الحب يعني اذا كان باش نخرج بخلاصه الحضور اليوم ان الناس تشرب مي من غير احساس بالعطش هذا نكون اني رابحه في الاخر يعني عملت الميسيون تاعي. فما ناس ما يحسوش بالعطش يقول لك اني ما حدش بالعطش دونك مانيش مستحق نشرب. هاك علاش حنا نقول للامهات الذر الصغار عوديهم على شرب الماء، هي عاده يعني تبدا من الصغار. اذا كان انت متعودش على شرب الماء راهو ماكش باش تبقى فيك العاده هذيك. دونك الصغار نقولوا حتى تعطشي في بيبرون حليب اعطيه بيبرون تاع ماء عوده حتى على طعمه الماء، يطلع صغير يحب يطلب في الماء ما يستحقش انه باش يعطش. فما نقطه صغيره نقول عليها ان الناس الكبار خاصه المسنين راهم ينقص احساسهم يعني احساسهم بالعطش ينقص حتى كان متعود هو بشرب الماء. هذاك علاش اللي عنده مسن في الدار لازم هو يذكر بشرب الماء. كيف ما الصغير ديما نحكوا لي زاج اكستريم يعني الصغار برشا والكبار برشا راهم هذوك الناس في مسؤولياتنا ولازمنا ديما نذكروهم بالحاجه المهمه هذه. دكتورة حنان فاصل إشهاري بعد نرجع نكمل النصيحة. احنا تنجم تسألونا على 75 493 853. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ومصيرنا أكيد معكم مش وانا بعد الفاصل الإشهاري رجعنا لكم في بويكاند الماء وما أدرك ما الماء. قلنا نعود الصغيرات والكبار في العمر نعود لزاج اكستريم رمهم برشا باش نتغروا الكبار أكثر كومبليكسون شخفوا منها من الماء وخاصة في طقس نحن السخون هو الشيح من الماء هذاك علاش لازم ديما خاصة هم الأعمار الحساسة الموضوع الشيح من الماء هو صغار والكبار يعني الأعمار هذه هك علاش لازم ديما نذكروهم ونشربوهم كان لازم نشربوهم حتى بالقوة نشربوهم الماء هذا اذا ما دخلناش كما قلت معلومه مهمه دكتور حنين ان ندخلها كعاده اكيد هي اذا كان عودناها من صغرتهم بالماء نتعودوا ونعودوهم ولا كل واحد ديجا انت كي تشوف انسان يشرب وحدك تستحق تقول اعطيني نشرب دونك العاده هذه يعني معدية مع بعضنا هكا اللي يجبد كاس ماء الناس كل تفكر ما به بس نشرب مش على خاطر اني مانيش عطشان ما نشربش. المعدل الشرب احنا نقولوا بين ايد الراس وايدين معدل شرب الماء هو يختلف مع الميزان نتاع الانسان ومع حجياته. إذا كان ناخذ إنسان لبس عليه معناه ما عنده حتى نشاط يعني يعمل فيه وإلا ما فماش حالة خصوصية ونحكوا عليها يعني معدل ما بقى في الحكاية لترتين لترتين صيف ولا شتي أكثر. نجم نقولك شتي صيف صيف نحنيه بالذات ممكن رافو دوفو تروى الأكثر. أما معدل هو معدل شرب الماء بين 30 و 33 باش نخلو يعني الجسم يخدم مرتاح والعمليات اللي كنا نحكو عليها هذيك كلها تصير بصفة عادية. فما حالات معينة تزيد فيها احتياجي للماء زي مثال المسنين زي ما قلنا يستحق الجسم هالمي المرأة الحامل والمرأة المرضعة هذوما زوج يستحقوا أكثر سوائل. الناس اللي عم تخدم مكسبوزي أكثر للشمس ومعناها معرضين أكثر هما للشمس وإلا حتى المجهودات مجهود بدني يستحقوا أكثر شربين مي. المرضى مريض بإسهال ولا مرضى أخرين يستحقوا الماء واللي يمارسوا في الرياضة كوارش ولا كلك سواء شو نوع حل كلك سواء نوع متاحة للرياضة هذه لازمها يعوض بشرب الماء. شرب الماء يعني ما نرجع في الأخير نلقوه هو الأساس. علاماته نقسمها وقتاش نقول اني باش نشرب هالمي وكيفاش نوصل نكملهم على ليترتين مي في النهار خاطر راهو اللي مش متعود يجي حاجه صعيبه برشا انا باش نشرب باش نشرب ليترتين مي وكيفاش باش نقيسها اصلا يعني نقول لهم ديما حط من تنوض الصباح حط دبوزه نتاع ليترتين مي بحذاك والا في بلاصه اللي انت تخدم فيها باش تتذكرها باش تتذكرها ديجا وهكاك تكون قيمت الكميه قداش اللي باش تشربها وتعرف روحك اسكو نقصت على المعدل والا على الاقل زيد باهي كيف تزيد الاقلال من المي زي ما قلنا راه فما عبيد تجي يقول لك يا دكتور راني تعب راني حاس روحي ديما فاشل راني والله نحس زيد راسي بالسيف وتعمل نشوفوا معناها الاسباب للشيء هذا الكليكه وتحاليل وفي الاخر تسال اشرب المي يقول لك ماني شراب في المي يعنيش نكمل ايتر ونص في النهار التعب والوهن تاع الجسم راه هذا نرجع هك العمليات اللي اضطر فيها الجسم باش يعملها باش يخرج لها الجسم يقول فما اجهاد اجهاد للجسم اللي هو يحسه او ما يفيقش انه هو شرب الماء فما عبيت وصلت تحس بالدوخه اجهاد درجه الدوخه دي ما فيش دي مدايخ المشاكل الاخرى هي القبض الناس كل تعاني منها وحني من اهم القواعد في مقاومه القبض وراي في الدواء نتاع القبض نعطيك دواء ونقول لك راه ريقله نتاع ماكله كامله واهمها هو كميه شرب الماء لازمك تشرب الماكسيموم نتاع ماء بالحجر نتاع الكلاوي ومشاكل الكلى كلها مشكل الحجر نتاع الكلاوي معناها هي الكلوة تخدم بالماء وللماء دونك الناس اللي عندها حجر في الكلاوي ابار الاسباب الاخرى الجينية ولا غيرها راهو يعني هي برسنتاج متاعها شرب ماء في الجسم يعني على مدى سنين فما عبيت توصل حتى نقول نحن الدوخة فما عبيت توصل حتى الكونسلتاسيون متاعها تنخفض تبدأ تنسي يعني التركيز متاعها نسي هذا ما كل من المسببات هذا ما كل احنا نرجع ديما نقول المتعودين على الحكاية هذه خاطر كي تجي فترة معينة نقص شرب الماء باش تظهر باش تفيق بالعلامات متاعها اما نحن ماذا بينا تدخل في عاداتنا زي ما قلت نذكر وتولي عنا عادة ان احنا نذكر نشرب الماء غير حتى شيء بالجفاف جفاف مش نوصل للدرجات الكبيره نتاع الجفاف معناها اما جفاف مع بعد يبدا ما عنديش الريق اللعاب فما ما يلقاش معناها حتى الكلام نتاعي يكون متقطع الناس اللي تشكي من عيونها عيونها ناقصه الدمعه فما اسباب ما نحكيش ديما الاسباب المرضيه راني يعني فما عندنا الاسباب المرضيه فما تنوض تنجم توصل يعني الجلده نتاعي تكون شايحه تكون مقشره ديما يجيك يقول لك تحك الجلده نتاعي تحك راه مخرج حبوب وهي هذاك كلها تبع نقص الماء ديجا الناس الكل تعرف خاصه البنات ان باش حافظ على الجلده نتاعك سمحه معناها لازم ديما نسبه ماء تكون مرتفعه معناها لازم تشرب وفما ساعات يقول لك بدني سخون يجي يعدي على السخانه نقيسو سخانه ما نقولش سخان اللي يسموا فيه المواطنين السخانه الدخلانيه هذيك زاده من علامات شرب نقص شرب الماء كيف ما قلنا مبكرك العمليات اللي تخرج ماء تخرج طاقه نتاع حراره تخرج حراره يعني طاقه ما يحس به الانسان انه هو سخون وتجي تقيس السخانه نتاعك ما تخرج لكش على الميزان دونك هذه الكوليك خلينا نرجع بتوالي ونقولوا لازمك تشرب الماء وقتاش باش نشرب الماء هذا باهي عند فما اوقات ماذا بينا نبعد وما نشربوش فيها الماء فما اوقات ماذا بينا واحسن ما يكون لصحتنا ان نشرب الماء نبدا بالاوقات ما لازمناش نشربوا فيها الماء ما نشربوش في الماء ماذا بينا وقتاش ما نشربوش الماء خاصه نقول اني مع الماكل مع الماكل اثناء مع الاكل معنا. اثناء اللي الاكل ساعات والاعاده صحيت اثناء ما نعديش بلغتنا بالماء انا مغرفه وكسمي مغرفه وكسمي هذه عاده سيئه ياسر وخاصه العصارات الهضميه احنا كنا نبكري يعني باش تهضم الجسم نتاعك باش تهضم الماكل نتاعك لازم عصاره هضميه لو كان انت كثرت من شرب الماء دونك باش تحل العصاره الهضميه وهذيك مش باش تخدم الخدمه نتاعها الحاجه الثانيه ان انت المعده نتاعك كان الكاباسيتي نتاعها مع شاني نص لتر باش تولي من الكاباسيتي نتاعها لتر ونص مع شرب الماء ومشاكل النفس معش تنجم تتنفس هاي بطني توجع فيها وعندي برشا غاز اذا كان الماكله وصلت تخمر في المعده باش تخرج برشا غاز دونك تصير لنا مشاكل الغاز والناس تعدي عليها وغاز اغلبهم كيجي نسالهم نعدي الماكله مع الماء فما عباد يقول لك هاني نعطش مالي هاني نشرق اصلا نص نشرق ولا ما نجمش حتى نبلع نقول لهم اول حاجه هي عاده انتم تعودتوا عليها انكم تشربوا وتعدوا بالماء وهذيك باش تنحى كيف ما بدات من صغر دونك لازمها وقت باش تنحى تعود روحك الحاجه الاولى ما نحطش ماء على الطاوله معناه ماذا بي يكون بعيد على الطاولة الماء اي ما نحطش كاس كبير نتاع ماء باش وقت اللي انت جا باش تشرب الماء باش تشرب معناه كله مع بعضها احنا نقول يتقرطع اصلا مش باش توصل تشرب معاش مجرد يا شربان ماء معناه كي نحط اني كاس نتاع ماء كيس نتاع مي صغير دونك هذاك يخليني نتحكم في في المي في المي باش من اهم الاوقات اللي ما يلزمنيش نشرب فيه من المي. لحظه برك باش نكمل في موضوع هذايا حكايه شرب المي البارد مع البارد. البارد جدا في رمضان تعدينا عليها وتويك هنا ديما في الصيف ديما ما ساعات ما نرتاح وما نروكين بالمي البارد جدا للاسف المي البارد جدا واني من احباء للاسف زاد اما شنو نحاولوا نكونترولوه ما يكونش بارد صاعق وكيف ما المي سخون يحرق يحرق الغشاء الغشاء نتاع المعده نحكوا على الغشاء نتاع المعده من المي البارد راه يعمل تقلصات الساعه كونتراكسيون يعني ديك تشرب المي تحس فمك تكمش وجعك هذاك من الماء البارد والجروح نتاع الغشاء نتاع المعده زيت مي سخون ولا مي بارد وهذا الكل اللي كيعطل لي عمليه الهضم واذا كان عطلها باش ندخل في مشاكل نتاع عمليه الهضم الغازات والمغص والكونستيباسيون معناها كيما تاثير المي سخون برشا كيما تاثير المي البارد برشا اذا النقطه هذه كلها ماذا بينا احنا عاد شرب المي مع الماكله ما نعودوش بها صغارنا هاك اشرب اي وكان تلزيت باش نعطي يشرب نعطي كميات صغيره جوج باش يعدي الجورجي اسمه جوج باش يعدي بها الماكله نتاع ونحاول نسيفه نجيش اني نشرب قدام واذا كان تلزيت برا اشرب هوني غاديك المي ديجا هو تكيده باش ينوض باش يشرب مش تكيده دونك شي 3 4 مغارف تو نمشي نشرب دونك بشوي بشوي تولي تدخل لنا في العاده نتاعنا نشرب مي وقتاش باش تقول نص ساعه قبل الماكله فما شربين مي نص ساعه قبل الماكله قبل الماكله وتيوريكمون ماذا بينا ساعتين بعد الماكله هي عمليه الهضم الطبيعيه ما نجمش ساعتين يا سيدي على الاقل ساعه على الاقل بعد الاكل بعد الاكل باش نخلي المعده نتاعي تهضم مرتاحه وقتاش باش نشرب المي نشرب في الاوقات اللي بعدت عليها على اوقات الماكله يعني معدتي تكون شبه فارغه مساش نشرب المي النقطه الثانيه ما نحبش نشرب فيها المي هي اوقات النشاط الرياضي وهذه فيها مشكله كبيره يجونا ساعات اللي ترينا في القاعه يقول لي راه اللون ترينير نتاعي قال لي اشرب مي ولا اني شفتهم اصلا يهز يشري دبوس المي بذمه ماشي للسبور نقول لهم راه وقت الاكزرسيس مسكولير معناه وقت النشاط الرياضي ما تشربش الماء اول حاجه علاش الخاطر الماء نتاعك باش يخرج من باش يمشي ديريكت عندك دم نسبه نتاع الدم تخدم في العضلات نتاعك لو كان انت باش تشرب ماء وشفهم الجسم ان فما حاجه دخلت المعده دونك الدم كل لازم يرجع للمعده باش يعمل عمليه هضم اذا انت يخرج الماء من العضلات نتاعك تصيرك الكرامب وسيدك الوهن فجاه فشلت وتعبت وخاصه لو كان ماء بارد وكنت باش تخدم ساعتين اكزرسيس ما عادش نجم نكملهم ساعتين اكزرسيس والناس اللي تخدم فيه جرب معناه فقط نرجع نفس الكميه جوست جورجي جوست بالريقي باش يعني نجم نواصل ايدراتاسيون بروغريسيف يعني كميات صغيره بعد كمل تمرين نروح للدار نشرب بعدها بسويعه جسمي عمل ارجع للحاله نتاع درجه السخانه نتاع جسم من الداخل ما نكونش شوكيت يعني بدرجه مي بارده بعد وقيت معنا صيف ساعه نكون بدني نرتاح نولي وقتها نعطيه كميات المي اللازمه باش ينظفك العمليات الحرق اللي صارت الكليك به كيفاش باش نشرب المي ونرجع نكملوا وقتاش نشرب المي احسن حاجه وخاصه من الناس اللي تعاني من القبض راهو شربها المي على الخوا على الخوا صباح بيه. صباح بكري لا يكون بارد لا يكون سخون فمع بعد يقول لك مي بارد على الخوا فمع بعد سخنه بالذمه نقول مي ايرومبيونت معناها بيت برا عادي حتى للرجي حتى للرجيم راهو فما عندنا يعني الترمومتر في الجسم نتاعنا يعني كي تشرب مي بارد البدن ابار مشكله نتاع المعده ديريكت البدن يقول هذه درجه البروده نتاع اكثر من 37 درجه اقل من 37 درجه كل شيء لازم يرجع 37 درجه احنا عندنا محرار نتاعنا 37 درجه في الجسم نتاعنا يعني حاجه سخونه لازمني تعرق لازمني يعني تعرق ونفس زايد باش نخرج الطاقه زايده يعني سخانه زايده اللي جاتني بها والحاجه البارد لازمني نعمل اني طاقه باش نسخنها دونك في الاخر باش الجسم باش يرجع 37 درجة يعني اشرب انت ماء نتاع 37 درجة يعني انت وافقت نفس الدرجة نتاع الجسم نتاعك اللي يفرق هو كمية الماء نقول ان ديما صباح اشرب معنا كميات نتاع ماء اللي تخلي جسمك اول حاجة يخدم من غير اكل يعني ينظف زي ما نقول احنا يعمل عملية غسيل كان الكلوي كان الجهاز الهضمي الكل ونشرب الماء في الاوقات اللي قلنا عليها بعيد على اذا كان عندك نشاط رياضي والا عندك اوقات نتاع اكل بعد اوقات شربين الماء وأبار هذا نجم كمل حتى 3-300 إذا كان خليت الأوقات الأخرى كل نجم حتى أكثر من 3-300 المهم هو بحذاك وانت تتذكر فيه أي ما بقاش توصل لأنك إحساس العطش هو إحني ألارم من بداية يعني متاع الإنذارات اللي يعمل فيها الجسم أنا راني سيئة معنى عملت عملت لازمني لازمني نشرب أما نحمزمش نوصل أني الحالات طوارئ يعني بنقطة جسمه حالة طوارئ جسمك راهو طالب أنه يشرب من أني مش لازمنيش نخليه باش يطلب أنه يشرب. النساء المرضعات استهلاكها للماء معنى لازم تبش تعوض به الرضاعة متاعها حامل يعني هي عندها صغير آخر مش يجينا شايح من الماء لازم تشرب الماء لماكسيموم اللي عندهم الحميات هذوكم قلنا عليهم الكوليك الناس اللي تتعرق ياسر إذا كانت تعرقت ياسر لازمها تعوض خاصة اللي يخدموا البرة مثل اللي يخدموا في الشمس 40 هذوكم الكوليك لازمهم ديما كميات ماء نقول لأني ما هوش مهم مي سبالة ولا مش مي سبالة ولا مي سخون ولا مي بارد أشرب كمية الماء راك تحافظ بها على جسمك تحافظ بها على كلاويك حتى على الحجر متاع الكلاوي بس تنا نقطة أخيرة نختم بها هي فما ما رجيت ننصح هكا بالشرب الماء واحد قال لي هاني شفت أن الماء يعمل تسمم كثر شرب الماء فيها مضرة كتشرب برشا ماء فيها مضرة نقول إحني أول حاجة إحني يعني كناس عاديين عايشين بصفة عامة ما عنديش هدف آخر في مخي من شرب الماء راه مصير عملية تسمم من شرب الماء إلا اللي ناس فما في الحميات فما حالات معينة بتاع حميات يقول لك أشرب برشا ماء راه يوصلوا المشاكل هذيك أما حالات التسمم من 4-3% فما فوق 4-3% في فما فوق فما وصلوا بس ما قرينا على الحالات 7-3% عليك على وقت معين على وقت محدود سويعتين من زمان تشرب فيها 4-3 راه مش به هذاك هو اللي سبب هذاك مش به وهذه على شلة اليوم على طيف اليوم ما عمره ما يعمل لك محط ونقطة أخيرة باش نكمل به الناس اللي كورجية اللي تترينا راو كي تشرب كمية متاع مي فجأة وانت بدنك كان في نشاط راو توصل تعمل سكتة قلبي راك توصل الدوخ تطيح وهذا كليك يرجع هي نسبة أملاح والناس اللي تتعرق برشا خاطر هو يعمل في الدرجيس مسكولير تعرق برشا شو معنى يتعرق برشا يعني خرج كمية مية وخرج كمية سوديوم الملح بتاع الجسم واللي هو يتحكم في المية في جسمنا هو السوديوم إذا كان خرج برشا وأني نعبي جسمي بكمية مية كبيرة في الفترة هذيك مازال وإن مرتاحش يرتاح يرجع نسبة السوديوم كل شيء يرجع جسم مريقل مازال تاني بدني مفهمش إن نقص سوديوم نعطيك كمية بتاع مية برشا المية كله يدخل الخلايا وتصير عمليات تسمم سموا اللي ممكن ما قدروش الخطورة متاع اللي نعمل فيهم كل يوم ما قدروش الخطورة ممكن انت ما قدروش الخطورة متاع إذا كان خرجنا باللقاء هذايا بمعنى خلاصة أشرب المي بالزايد فوت الترتيب مي في النهار أشرب في الأوقات على فترات على فترات على طول النهار جسمك لازم يكون بخلاف وقت الأكل ساعتين ولا بساعة أشرب بتدرج بشوي بشوي يتنفس وقت التشرب نرجع هني سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ثلاث مرات راهي مهمة هذه تخليها نسبة الأكسجين يدخل مع الهيدروجين وما نشربوش واقفين زاد هذيك حاجة أخرى عامل الجاذبية على الجدار المعدة مهم ياسر يعني مش حافظ على المعدة متاعك مع كمية متاع مية تحب تشربها باهية تكون مرتاح وتشرب المي وبشفي يعطيك الصحة شكرا لك مهم برشا نصيحة دكتور حنان إن شاء الله السبت الجاي زاد نتقابل معك في نصيحة أخرى إن شاء الله شكرا جزيلا لك يعطيك الصحة نهارك سعد ليه يعطيك الصحة إن شاء الله في سلام على كل مستمعين على راديو نيوز أف إم سلامة عليك يا حبيبي. توصلنا حتى 8:55 في سيون الزاوية أفهم ما سمعكم أكيد مشوارنا في بويكاند مثلنا متابعة على مستوى وطني كما قلنا مع المنظمة الدولية للحكمة المحلية الدكتور كيليني بن حمودة مستشار دولي بالمنظمة بشكون حاضر معنا عبر الهاتف. لكن قبل عنا متابعة أخرى باش نستقبلوا مكلمة في مندوز مباركة وزميلتها إن شاء الله ربي يعينهم. هم عندهم باش يتصل بهم تو زميل علي درمولي عندهم مشروع ذي مهم برشا صنع ناموسية اللي كل موسم فلاح يتأرق للفلاحة وتعمل المشكلة في نقصها وحتى نص وحتى انعدامها وانه الكمية الموجودة ما تكونش كافية للغرض لحماية الصابة بتاعنا بتاع التمور. المشروع ذي موجود في دوز عند مدة مباركة وهي معها 4 بنات حاضرين معها. خلينا نستقبلها عبر التليفون. مباركة صباح النور. صباح النور يا ياسمين ومرحبا بك على 100.9 FM. عايشك اختي الله يخليك. انت بارك عندكم مشروع لصنع الناموسيه، كان تقولينا وين المشروع وكيفاش عملتوه؟ المشروع في دوز. اي لوكال في دوز معنا دوز الغرب. اي والمشروع ديجا هو هبط على الانترنت عام الاول وقدمنا فيه او عملنا تيست في مكتبه الفكر. كيفاش هبط معناها فما اقتراح؟ انتم كانت عندكم فكره حل المشروع، كيفاش صارت الفكره؟ لا لا لا لا، مكتبه التشغيل هي وقعت دراسه في مكتبه التشغيل. أي. وهم اللي قلنا معناها مقدمين فيه ديجا للوزارة وقبلوا لهم المشروع. باهي. وكيفاش الدعم منين جاكم حتى جبتوا ماكينات؟ لا الدعم جانا من ديجا اول مره تبنتها شركه جيف. اي بعد شركه ألمانية. باهي. قداش ليكم من بدايه المشروع مدام بارك؟ مازلنا بالنسبه لل احنا ديجا كنا نعمل فورماسيون امس اخرناها. اي وبالنسبه لبدايه المشروع الماتيريال هبط في رمضان ومازلنا ما بديناش معناها بالنسبه معناها الماتيريال الموجود ولا كان موجود الماتيريال موجود ولا كان موجود كل شيء موجود الفورماسيون خذيناه وخذينا الشيء. التكوين شنو في شنو تعملوه التكوين شنو يكون محتواه ولا شنو عملتوا فيه التكوين ديجا على جابونا الشامبيون النمسيه اي ولان هي فيها قواعد باش تخدمه عملنا المشروع معنا شهون تونية جابونا وخدمنا كعبات اي وشافونا معنا شافوا روندمون شافوا الكاليتي شافوا الخدمة الفينيسيون باي بعد الكمية بتاع اللي باش تصنعوها ان شاء الله من الموسيقى كيفاش باش تتصرفوا فيها مدام بارك مش حنين تتصرفوا فيها مالش كون لا لا لا باش يجيبوا لنا هما على طريق مكتب التشغيل وهما يصرفوا فيها بس باي انتم باش تصنعوا فقط وبعد المكتب التشغيل يتكفل بالتوزيع مبادره مكتب المبادره في القلي هو المتكفل به مكتب المبادره في مكتب التشغيل هو باش يتكفل بعتلي بتوزيع الكميات هذيك نتاع الناموسيه الناموسيه علاش انتم الاربعه اخترتوا انكم تشاركوا في المشروع هذا بالذات احنا ديجا 20 اوبريرا واختاروا في ولايه قبلي هو ديجا المشروع هبط من الوزاره الطوزر وقبلي كل ولايه عطيناها 20 20 قدمنا وعدينا اكثر بالنسبه لمكتب التشغيل في دوز اكثر من 100 طفله عدينا من دوز سبع بنات ومن الفوار دوز ومن نويل واحده معناها بالنسبه للمعتمديه دوز الشماليه والجنوبيه ومعتمديه الفوار 10 معتمديه دوز قبل الشماليه وقبل الجنوبيه وتقل لحد 10 هذه عدد البنات اللي مشاركين معكم في المشروع واحنا وكل واحده صاحبه مشروع تخدم معاها تواز فريير معنا مبدئيا معنا انت صاحبه المشروع ومعك ثلاث عاملات هي معايا ثلاث عاملات وقتاش تبدا الانطلاق الفعلي من دمبارك والله ممكن الاسبوع الجاي امس اخذنا الشهاده وقلنا حكايه اسبوع وان شاء الله نبدا بحول الله ان شاء الله هو زاد اكيد تعرفوا ان احنا مسحقين ناموسي انتم كنا فلاحه اذا ماناش فلاحه راه فما في اقاربنا طبعا هي ديجا ولايه قبلي بحكم ان هي منجل التمور احنا نستوردوا فيها من اليابان وياخذوا فيها مدعم علاش واللي ثم اليد العامله علاش ما ياخذوهاش قبلي هي فكره رائعه جدا راه وانتم تشجعوا عليها يعطيكم الصحه شكون اللي معاك انت مدام بارك في المشروع معايا سعاد بن محمد مدموزيل سعاد بن محمد معايا احمد دام احلام منصور مدام مفيده قريره ومعايا ابتسام بن جليل يعطيكم الصحة وبالتوفيق مدام شكرا لكم حبينا نشجعك حبينا نكتشفوا أكثر المشروع ونقول يعطيكم الصحة خطة وحنا في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع يعطيكم الصحة نهاركم زين ونعط لكم شعار الخدمة ربي يعينكم شكرا جزيلا لك مدام مباركة ربي يوفقك منك لله شيرين كنا نسمع في مقطع منها باش نرجعوا نسمعها من بعد باش نكملوا متابعتنا في البون ويكاند حاب يحضروا معنا في الاستوديو بعد شوي الخبير الاقتصادي سي حكيم بن حسين باش نحكوا على الدينار التونسي تذبذب تاع ما بين الارتفاع والانخفاض وحصلوا انه يستقر من غير ما يكون فما تأشيرات الاستقرار منك لله شيرين راجعين ستريسي فادت ولا ستريسي بون ويكاند يحفل هادي ماشي ساميدي سو جمعة كاملة خدمة تتعب تجري على القدمة يجاهر كيس معانا من حقك ترتاح شوي فاطمة تحفل هالك فرحة جا وخرج بالك نفسها وكيت برشا فحكي معانا تحلى لافي لافي لافي الناس تقول تتبعها موسيقى بنينة تسمعها لولو في التكنيك شنعها أورورو أورورو كانك في التاكسي نوصلوك كانك في الدار نجيوك كانك في الخدمة ندلوك وكل جمعة شوف اليولوك بون ويكاند بون ويكاند بون ويكاند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جعيدي بون ويكاند باش نعدو فيها نية أسبوع ممتعة باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى أحلى بون ويكاند على الزوافير تسعة وخمسة دقائق في سجن نزوة فهم وصي معكم شارنا أكيد في بون ويكاند كما قلت لكم أنه موعدنا في ساعتين يعني بون ويكاند اليوم باش يكون مع الخبير الاقتصادي تحكيم متحسين باش نحكو على الدينار التونسي صباح النور تحكيم أهلا وسهلا مرحبا بك أخت فاطمة مرحبا بالسيد المستمعين صح شكرك على تلبيتك الدعوة نعرفوا أنه الدينار التونسي يعيش مرحلة صعيبة خاصة المدة اللي فاتت كان فما نقص فجأة استقر من غير سبب الناس كل تسأل راهو سؤال يكون بسيط يعني سؤال انطلقت منه من تساءل المواطنين تقول لك راني مثلا عندي شهرية تجيني من فرنسا مرة تجيني برشا مرة تجيني شوي شنو هو السبب ما يفهموش اللي راهو فما تذبذب في الدينار مرة نجم صرف الدينار يكون عالي كما صرف الدينار يكون أقل فهذيك يفرق زادا حاول دينار تونسي رحلة انحدار دامت برشا أشهر فمن برشا تساؤلات حاول دور البنك المركزي إنها تصوب مسار العملة ومدى استقلاليتها زادة في الوقت اللي استنفرت فيه الناس الكل إنها تحاول تصوب الخيارات الاقتصادية في خاصة هذه تمس زادة الانتخابات طبعا بعد نحكو فيها في آخر المرحلة لكن توي تنبسطوا أكثر المفهوم على الدينار أكيد الموضوع معناها اللي تم اختياره مشكل حاجة سهلة أي شوي هو ممكن نتناولوه حتى على أكثر من مرة أي وفي هو تقني أكثر منها معناها ولذلك علاش باش نحاولوا نبسطوا الماكسيموم باش الناس تنجم تف والله يعني بعد ما حكينا مع بعضنا واتفقنا على أساس إني باش ناخذ موضوع حاولت نتذكر الماكسيموم معناها شنو قرانا في هذا الشيء هذا كانت ذكرت حاجة بون هي كيما كل ما نعرفش إيش كيفاش نجم نعتبروها لكن نتذكر مرة وإحنا نقرأ في عنده السيد يقول له ميسيو غريسا واحد كان عضو حتى في الأفامية معناه من الناس اللي قوى وبرشة برشة كان وقت اللي حب حتى هو يحكي بمنطقة تبسيط كان مرة نتذكر وكنت خلنا في واحد بيحكي على الموني يعني على الفلوس وعلى الواحد أي وعلى اللاحة كذا وهو هذا قاري في إنجلترا ديما حتى الفرنسية كي يقرأها معناها مكسرة شوي تقول بون بياس دو موني 200 مليم على طلب منا باش ناخذ ورقه ولا قطعه نقديه ب تاع 100 فرانك تاع 100 فرانك قال معناها وسال شنو هو الفورم نتاع القطعه هذه قال فو فايك لي سيركيلير يعني شوفوا فيها اللي دائري دونك اس ال سيركيل دونك حاب يقول حاب يبصي لكم بها مفهوم دوران العمله يعطيك الصحه دونك ال سيركيل دونك لا موني سيركيل بعد قال برونو معناها ان دوزيام بياس دو خذوا قطعه اخرى خذينا قال غي قال حطها فوق منها وزيد حط وزيد حط دونك ال ساكومي يا معنا الدور تتجمع الدور يعني الفلوس اذا ما هيش قاعده السيركيلي راهي محطوطه في بلاصه قال اورفوار على بروشين يعني خلانا نحس هذيك وخرج دونك من الاشياء اللي بقيت نتذكر فيها دونك سي تري امبورطون وبقت في ذاكرتنا يعطي الصحه دونك الفلوس هذيك هي هذا شكلها دائري خاطرها الدور الدور دونك الدور وهي بلا دونك نجم نحطها ساكمين والفلوس دونك اذا ما سيركليش راهي مش جمع غاديك المشاكل اللي صايره الكل هي هي في في في هالاطار هذا يعني اذا كميه الفلوس تسيركيلي اكثر من لازم تصير لنا مشكله اي واذا اقل من لازم تصير لنا مشكله اكثر من لازم شنو معناه معناها الكونتيتي اللي مدسوسه اقل اي واكثر من لازم دونك العكس في الحالات كل بصير مشكلة لازم معناه اللي يكون دوران الفلوس يكون معتدل يعطيك الصحة يكون معتدل علي درموني ديما يحاول يخطف لي الأغاني الموسيقيين هذي مسامعين سمعكم وسمعكم لمحة صغيرة من وردة به دونك ريتي انت هاك استفدتي بحواجة معناها بسيطة واحد في الأخر هو زاد في نفس الأستاذ يقول لك ايه لما هي ستان بيان هي في الأخير هي بضاعة كيما البضاعات الناس الكل تختلف لكن هي بضاعة ويقول لك كل بضاعة هي تخضع إلى العرض والطلب أي يعني إذا البضاعة هذه نقصت تغلى أي وإذا رخصت وإذا كثرت يقل سومها باهي شو تحب تقول في الدينار التونسي تاو معناه اللي هو رخص كثير يعطيك الصحه. دونك هي سي سونس. دونك اذا كان نحكوا على ان المواني تدهورت قيمتها معنى ذلك هي موجوده بكثره. لكن لا كيسيون معناها السؤال المطروح هو شنو اللي خلاها معناها تتواجد باكثر من لازم ولا هو في عمرش هو فما سؤال يختلط او فما توجه كبير مالك كيفاش تونس تساعدها باش تقترض 500 مليون اورو على السوق الماليه الدوليه للمضاربين بتاعها في المستثمرين. هي لا القروض والفلوس هذيك حاجه اخرى. انت تحكي على فلوس بياس نحن بياس تاع تونس نحكوا أي. ها هي باش تجيبها نقول معنا باش تدخل العمله الديفيز. احنا خاطر مش الديفيز هذيك عندها دور اخر في الدوره هذه نتاع اكيد هات نعطيك الاشكال وين بالضبط باش انا اعتقد اللي الاشكاليه بدات هي ما بعد الثوره معناها من 2012 في الواقع كان نبسط المساله اكثر فطيمه نقول مثلا هات نختاروا 100 واحد هنا بشر يعيشوا في تريتوار مع بعضهم سواديزون مرأة ورجلها كل كوب المئة واحد وهالناس هذونا يحبوا بعضهم وكل واحد جودي نبورتكوا أن كل واحد يحب يهدي وردة للزوجة نتاعه كل صباح لا هي ذي الصباح تعملوا فيها تعمل فيها لا ما نعملش فيها ان شاء الله بدنا نعملها اني نظم الاصباح نجري نحوم في الهواء في كل رجب بليك هاو مي هذا شنو ساعاتي فيك نخليهم مش تعطونا مي ولا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دونك شنو هي الاشكال هي كان الورده هذه اذا كان هي تتشري بالفلوس دونك كميه الفلوس اللي باش يشري بها الورده معروفه دونك كان كل واحد عنده 100 فرنك الورده هذه ب 100 فرنك دونك عندنا مثلا 100 واحد في 100 فرنك هكا ولا اي احنا شنو نقولوا نقولوا اللي راهو يا سيدي ما تدخلوا هالبلاصه هذه كان الناس مثلا الناس اللي مترسمه وعندها شهريه وغير هيك ما هو هذا اللي صار ما بعد الثوره دونك كلمات الورده هي تزي كلمه الواحد اللي عايشين في التريتوار شنو صار بعد الثوره صارت ربما اشياء ربما هي ساهمت خاطر تو احنا اللي عايشينها تو هو نتيجه وقع مثلا ترسيم نتاع كم هائل ما كان الناس تاع 500 في بلاص 100 هذا يعطيك الصحه ولاش عندنا هذوكم في حد ذاتهم يحبوا يعيشوا مع ناس هذوكم فكروا البلاصه هذيك اش ولا سوادي زون زدنا 100 اخرى اش ولا عندنا 200 لكن المشكله في الانتاج بقت عندنا كان 100 ورده معنا حتى ال 200 هما كانوا 100 كافيين ينجوا 100 ورده يعني ولا عندنا 200 باش ينجوا كل زوج باش ينجوا وكل واحد باش ينجز ورده أي. اذا كان احنا عندنا كانت عندنا 100 ورده و100 شخص دونك الورده كل واحد 100 فرنك امورنا سالكه اي لكن تو اذا كان الورده هذه الطلب عليها 200 شنو باش يصير 200 ولا 300 السوم نتاع الورده باش يولي باش يرخص بالعكس احنا عندنا 100 احنا ولا عندنا 200 واحد اي و100 ورده باه باش تغلى اشتغل الورده هذا هو الانديز جنرال دي بري كيفاش طلع باه الانتاج حبس ولكن يرسخ بطبيعه الحال اني يعني حاولت باش بالماكسيموم باش على خاطر نجم نفهم الوضع دونك هذه هي سي الانفلاسيون شو معناها الانتاج بقى في بلاصته وبتبدلش ولكن يد العامة وهذه لاحظناها مثلا هم عمال الحظاير عاده ما اكلت رسم الكل يمشوا للكريدي دو كونسوماسيون لاحظناها في الكرهب المستعمله كيفاش في الفتره هذيك الكرهبه اللي تسوى 12 ونمشي لسوق السوق السواديزون سوق ذاك اللي في في في المروج في تونس ولا في نقولوا احنا كميه الكرهب اللي سيركيلي ولا اللي قاعده تتباع في الفتره من العاده نقولوا احنا 200 كرهب ولكن اللي يجوا فك الزون نتاع 300-350 هكا ما اي وقت اللي رسمنا هك الكم الهائل هذاك ما حتى مولا معينين بالكرهب لكن كميه لكن الكميه تاع الكرهب اللي موجوده ما زادتش ما زادتش وقت لاحظنا ان الكرهبه اللي تسوى 12 مليون ولا طلع سومها حتى ال 14 و15 و16 مليون ايبان هذه هي سي انفلاسيون مين جانا هذيك باش تصنع تنافس خاطر فما طلب عليها متزايد يعطيك الصح والفلوس موجوده والفلوس موجوده السيوله موجوده ولكن الانتاج حبس ومن هنا بدات مشكله في الواقع هناك بعض الاجراءات الاخرى على مستوى حسب رايي على مستوى البنك المركزي لان كان خضاع حتى قرارات وقتها على مستوى الفائده المديريه يسموها ولا تي امام في نفس الوقت كانت وقتها هنالك رغبه من الدوله على انها تشجع الاستثمار بطبيعه الحال القاعده اللي حكينا فيها حتى المره اللي فاتت هو ان التودنتيري هذا هو يمشي بصوره معكسيه للاستثمار يعني اذا كانت الدوله خذت قرار باش ترفع من الاستثمار دونك يطيح من تي امام في الواقع وقت اخذت القرار مثل هذا لكن حسب رايي القرار ذاك هو اللي كانت فيه ربما يكون فيه اشكال لان كان المفروض ما نحبسوش دونك على الاقل بسط لك شويه اي اكيد اللي السؤال اللي يطرح نفسه هو ان بعد الثوره نحن مثلا نقولوا دخلنا اكل زدنا 200 ولا 300 عامل على 100 ورده يعني نصف مثل تاع فاكيد ما كانتش عندنا دراسه ثلاثة ما سبق اللي راه باش تصير لنا مشكلة هذه وحنا نعرفوا اللي راه عندنا 100 باش نزيدوا 300 ولا 500 على 100. أمانة كحكينا على ثورة حكينا على الضغط الاجتماعي. اي هو الضغط الاجتماعي الضغط الاجتماعي ما خليناش ساعات هو باش يسبب ضغط اقتصادي ولكن ما هو فما فما تدابير اخرى نجم نتذكرها. يعطيك الصحة. هذه هذا وين صار خطا هذا صار خطا لانك يبدا الدوله زاده في بعد ثوره يصير عليها الضغط الاجتماعي تولي باش ما تحل مشاك شنو تعمل يا خويا تو الرسمه تو بعد تالي نلقى حلول ونزيد ندخلوا ناس اخرى في الحظاير ويصير هك الاشكال هذاك بتي بتي في الواقع الوقتها ممكن كانت الدوله مازال فيها ريزيرف فيها كذا نجمه تقاوم لكن تو في السنوات هذه بدينا نحسوا فيها الاشكال هذايا. بطبيعه الحال اذا كان اليوم نزيدك نبقى في مثال الورده أيه؟ اذا كان اللي جيب لنا فيه الورد هذا معناه واحد فورنيسير فورنيسير معين قاعد يجيب لنا اي يمشي لهالبلاصه هذه كل شهر أيه؟ يجيب يعني ولا كل نهار يمشي يحطك الوردات هذيك عندك الناس. اذا اليوم احنا في هذه الثوره اذا احنا في ثوره واحد دونك السيد هذا يقول لك يا خويا انا باش نوصل لك الورده ولا فما ريسك عليا كنت نبيع لك في الورده ب 100 فرنك يا خويا راه ما تخلصنيش خاطر نجم براكوني نجم يعملوا لي كذا يعني هو في حد ذاته باش يولي خمم باش شكل الورده ابار انك تدخل الناس هذيك يولي يزيد يقول لك يا خويا زيدنا شويه على الريسك لكن الورده اللي كانت ب 100 فرنك وتبعتها باش يولي ب 150 فرنك هات نمشي في نفس الورد اليوم ما هو الورد هو ان شاء الله ان شاء الله اي اذا اذا اذا الناس اللي اللي, اللي هذه هي اللي باش تنتفع بهالورد هذايا كل يوم تمشي هي تجيب في فلوسها من البنكة تمشي وتجي معناها نقولوا احنا مثلا احنا في قبلي والبنكة نتاعنا سواء ديزون في طنبار ولا كذا الناس كل تتنقل والدنيا عاديه ومراقله واذا احنا في ثوره يا خويا وفما ريسك وفما برشا حاجات شنو شام خويا يقول لك يعني شنو نمشي نجيب فلوساتي نحطهم تحت راسي وها يا خويا وين ما تجي ورده نشري وين مرتاح وهذا يا سيبوز دو بروبليم معناها سي ثاني في بسيكولوجيك تري غراف تحصل عند الانفستور تحصل يعني المستثمر حصل تخوفات كبيره هي اللي اثرت هي اللي اثرت ولا كميه الفلوسك اللي موجوده في البنوك خرجت لان كل واحد اخويا يقول لك اعطيني في جيبتي يقول لك نمشي نعمل ريسك اني ممكن نموت نكون نصير بركاش في الدنيا وكل سلعتي تمشي خليني نشد فلوسي هوان في البنك وقت نسحقهم نجبد معناها بدينا ننجو اول حاجه نستاهلكم انت اول حاجه انتجنا حابس ثاني حاجه الفلوس والاستهلاك هو نفسه هو اللي زاد لان ما نقولنا احنا رسمنا مجموعه ولا ولكن مع هذا فما شوي خوف او برشا خوف لان المستثمر شنو يمنع هو باش ما يزيدش ينتج اكلمات الورده الثاني يقول لك يا خويا الدنيا شاده بعضها فماش امان اختاني من مشاكل فك عليا اختاني يا خويا هاني المية نبيع فيهم وهو السوم غلي خليني نربح وهاني راك على روحك دونك هذا كونتاك جينيرال حبيت نحكي عليه تدخل في هالاطار هذا حكايه الفلوس معناها علاش البنك تنجم تاخذ قرارات وحنا سمعنا في فتره معينه تقول لك يا خويا ما الناس دست فلوسها من غادي شنو باش نعملوا باش نجيب ترجع لنا الفلوسات هات نبدلوا الفلوس يقول لك يا خويا نبدلوا اكل 10000 بكذا تو نبدلوه على الاقل وفي نفس الوقت نقوى في لي بار كيف يجينا ذاك باش كل الفلوسات اللي دست تحت نقول له يا خويا انا زدناك ها ولا تو دي بار نرا 2% بتل فاصون باش نشجعوه على اساس انه يرجع فلوس البنك نقول له راك في ثقه وراك في امان راك في امان هنا مش الناس كلها معناها بطبيعة الحال بنفس الحساسية تشجعت ولا تشجعت ولا أساس ما بل بالعكس الناس بدأت تخاف أكثر وهنا سأسبوز البروبليم من هنا باش تبدأ المشكلة الحقيقية مثلا اللي عنده مليون بالدينار التونسي وغدوة البنك سنترال ممكن تاخذ قرار تبدل الفلوس يقول لك يا أخواني إيش نعمل بها فلوس تونسي هي نقاش حتى تعطينا بأورو ولا بكذا تو ولي معناها افضل نخبيهم ماني شايخ على روحي وقت اللي حاجه نصرفهم تو وقت اللي حاجه نصرف تو البنك السنترال ما عادش نجم تبدل الاورو يتبجم تبدل الدينار ما نجمش تبدل الاورو وفلساتي هاني محطوط صار هكا الطلب بالمتزايد على الديفيز الدينار فقد قيمته على العمله اللي هي دخلت ديناري في بعض الحال هني فقد القيمه تاعها البنك السنترال شنو مهمته هو انها ديما تعد ان كان كميه الديفيز اللي مطلوبه هذه معناها اي كان كمية الديفيز هذه اللي مطلوبة معناها نقصت أنها تضخ لكن تضخ على حساب شنو على حساب لجور دامبورتاسيون هي ما عندهاش برشا فلوس تقول لك هذه ساعات نسمع فاطمة نقولوا احنا أيام التوريد كانت 90 ولا 66 ولا 80 ولا تنقص لين توصل لدرجة ما عادش البنك السنترال تنجم تتدخل تقول لك يا خويا ما عادش تنجم تعدل ولا عاجز على التعديل لأن اللي كان باش تعدل هنا مشكلة كبيرة لأن احنا حتى لجور دامبورتاسيون تاع ملكتنا وشبابنا كان دور المستثمر من وقت ما عندهاش دخل في الدوري اي لأن هنا هاو باش يجيك وين كيف يقول لك ما عادش عدل شو معناه ما عادش عدل معناها هني نولي يا خويا باش نشري واحد اورو باش نشري واحد اورو مستعد باش ندفع 3000 فرنك معنا بدينا 4000 اي واحد قلتي ولا حتى ولا حتى 4000 ولا حتى 5000 وهاك اللي خلى الدينار مشان يطيح وقتها بدات المشكله الكبيره قلت لك نقول الدينار مشي شنو معناها الامباكت نتاع الساعه على الانفلاسيون وقتها بيجي التاثير المباشر على المستهلك سورتو احنا اكثر من انت ولا من الحاجات اللي نستهلكوها هي مستورده كيف باش نستوردوها ما باش نستوردوها بالديفيز لكن الديفيز بقيمه الدينار انت كنت تسوى 100 تستورد 100 اورو مثلا 100 اورو ظهر قبلهم 300000 كيف باش تبيع للمستهلك تبيع ب 350 انت اليوم 100 اورو ب 500000 كيف باش تبيع للمستهلك دونك ب 600 سورا دوبلي وهنا صار الانفلاسيون تضخم صار فيه الاشكال اللي تو وصلنا للحاله على فما هي استقرار نسبي للدينار التونسي استقرار بعض الخبراء الاقتصاديين هو يقول لك استقرار تقني هنا نجم نفسر لك ايش معناها استقرار تقني ساعات الواحد لا قدر الله في اكسيدون في اكسيدون بنجروا به للكوما الطبيب شنو يعمل للعاش يحاول يخلي الحاله التنفس الصناعي ويعطيك الصحه عملنا التنفس الصناعي وتو في حال الاستقرار تو يعطيك الصحة احنا نقول مشوا فيه بال خرك الدنيا خرك بالضبط استاذ من بعد باش نولوا نحلوا المشكلة بشوي بشوي اعتقد اللي هذا هو التمشي العام تاع الدولة ان تحب تعالج مسألة الانفلاسيون لكن في مش مات مش دخل معنا على التليفون واحد اخر في حكي توجع هو هي الحكايه وصلت نصور كيما وصلتني حاولت نبسط اكثر المستمعين هني فهمنا الدينار كيفاش تركيلي والمستثمرين شنو هذا وكيفاش تصير الامباكت على المواطن واستعملت لنا باش نبقوا نذكروا مثل الورده مثل البياسه اللي تركيلي واللي تتجمع واللي نصور الامثله هذه هي اللي عندها دور كبير انها تبسط المفاهيم الاقتصاديه الكبيره ومحاوله وان شاء الله يكون الواحد وفق في أكيد. اكيد ان شاء الله تكون عندنا كل مره محاوله نحاول نبسطوا اكثر مفهوم الدينار كيفاش خاصه فما مره سالتني قالت لي مثلا هي مره بسيطه تمشي الجزائر تجيب سلعه هذه باش تجاوبني الجمعه الجايه حكيم قالت لي زعما ياثر اني نمشي اني وصحابي نمشي نجيبوا سلعه من الجزائر ونجيبوا معها ياثر على الاقتصاد ياثر على الدينار هذا سؤال مهم جدا فيه بارسة ابعاد نحبك تخم فيه سؤال لانك مش تجاوبني عليه لا نجاوبك هو احنا هاو نقولوا باش ياثر ولا ما ياثرش من تو هي كيف باش تبدل عملتها هل ترى باش تبدلها على الطريق القانوني السير الكبير العادي طبعا غير قانون اذا كان على السير الكبير العادي ما بالعكس احنا معناها اون ديفيز كذا تعامل يكون قانوني ومراجل واحد وكذا بالعكس هذا يكون عنده امباكت ان على الاقل نحددوا الفلوس اللي باش تخرج باش تعمل اذا باش يكون في الطريق الغير قانوني بطبيعه الحال باش يكون عنده امباكت نيجاتيف على الاقتصاد غير قانونيه وهي ما عندهاش وسيله غير على كل حال ما تقول لناش عليها هي طبعا مش نقول عليها هو سؤال بسيط سالته لك خير من جوج جماعه البريغاد وكل اللي قلت لي مشكله هم كلهم يستعملوا في الطريقه هذه مش حاجه على كل حال باش نستقبل احنا تليفون مفهوم واضح شوي نسبيا في مخاخنا والاستقرار قاعد يعيش فيه دينار تونسي تو هو مجرد استقرار لا احنا شنو نقولوا ليه معناه مش هو مجرد استقرار كذا لكن هو اعتقد اللي في الدوله اليوم ناس معناها اقوى واذكياء عارفين روحهم مش يعملوا معناها هما يقول لك نركح الدين ومن بعد بشوي بشوي خاطر الاشكال الحقيقي هو اشكاليه الانتاج معناها الناس كيف حتى نفسانيا نقول اه والله هاو هاو الدينار التونسي والله نجم معناها نمشي نستثمر تو نجم يعطيك الصحه ستاني في بسيكولوجي نجم نعمل اه والله هاو ركح نجم نمشي نجيب حتى 4-5 وردات هاني معناها هاني اه والله هاني هاني في امان خاصه الامان يعطيك الصحه الاخر يقول لك والله هاو الدينار ركح هي علاش انا كان عندي شويه فلوس خلينا نرجعهم دونك خلينا ندورها ستاني في ستاني باكت بالعكس بوزيتيف مهم جدا الاجراءات اللي اتخذت كما تي ام ام نجم يكون عندها هذايا وقت اللي رفع في تي ام ام ساعات تتغشش يقول لك لكن ساعات لابد من هالقرارات هذه الموجعة شوي باش تنجم معناها الدولة تلقى راحة وتنجم معناها تحاول تحللنا بعض الاشكاليات اللي موجودة واضح بالنسبة لنا المفهوم مثلا الاقتصادي كما قلنا راهو هي تكون ديتيرم كبار هكا ومضغمين لكن في تبسيطهم نجم نفهموا الدورة اللي قاعدين نعيشوا فيها والدورة الاقتصادية خاصة اللي قاعدين نعيشوا فيها أما فما نقطة مهمة المستثمر لازم نشجع المستثمر ما يحبش الريسك أي واحد بيجي يجيب سلعة ويبيعها يقولك إذا فما ريسك هاني شد فلوسي إنه قاعد على راحي معنا أربيتراج هو في الأخير هو هو هو المستثمر يعمل أربيتراج هي هو حسابيا معناه يقول لك يا أخوي أنا إذا إذا إذا إذا عندي كمية تاع فلوس يا باش ندخلها في الاستثمار وباش يكون هنالك شوي ريسك ونجم يكون الربح اكثر. يا لي بارني اخويا نمشي نحط في البنك وكل شهر ولا كل ثلاثة شهور عندي 5% ولا 10% نجي نحط مرتاح. علاش ناخذ في ريسك؟ يعطيك الصح ويقول لك علاش ناخذ في ريسك. ما عاد هو ني ريسك علاش باش ياخذ؟ لانه كيف باش يستثمر فما ربح اكثر. وكان هو يقول لك يا اخويا هاد الدنيا واخله بعضها واخله يا اخويا نحط هذيك فلساتي واني مرتاح واني مرتاح. دونك هنا وهني دور الدوله. الدوله احنا ايش نقولوا؟ نقولوا هي تستعمل في اليات باش تشجع على الاستثمار بور انكوراجي معناها الناس باش تستثمر. ربما تكون الاجراءات اعتقد وحسب رايي والله اعلم معناها في اللي اتخذت بعض منها في 2012 خاصه تطيح تاع تيمام معناها ربما كان فيه معناها نوع من كان من المخلوق ما يكونش كان بالعكس كنا ممكن وقتها احنا وقت اللي رسمنا معناها عارفين اللي فما لي كريدي دو كونسوماسيون هذا القروض الاستهلاك باش يزيد كنا بالعكس كنا نرفعوا تمام وقتها ممكن ما نعملوش اللي اللي اللي نعمله فيه تو لان تو البنك سنترال معناها ماشيه وقت مشت وطلعت في تمام هي باش تحل مشكله ممكن نتاع 2013 اعتقد ولا 2013 ولا 2014. دونك هذه هي فكره. دونك هو علاش هو كل يوم معناها كيما البورصه كل يوم معناها الطلب هذا عندك المستهلكين اللي باش يهزوا الفلوس قداش كيما لي بونك دي ديبو الفلوس اللي موجوده قداش يصير لك العرض والطلب منها هو تتحدد القيمه تاع العمله. هاك علاش هي مره جاها ال 500000 500 اورو مره جاها مليون و800 ومره جاها مليون و900 لكن راه ساعات تقول انا راه مليون و800 خير من مليون. احنا قبلها حتى نقولوا فيها بالدرجه 200000 قبل تقضي لك خير من مليون و800 دونك سي سي سي لانفلاسيون. دونك هي خاطر فما تاثيرات اخرى بطبيعه الحال تهري تهري الفلوس وتعمل لنا معناها هالاشكاليات هذه. شكرا جزيلا لك سي حكيم الحسين الخبير الاقتصادي على تبسيطك للمعلومه. كوفر نتاع اديل هي جدا نسمعوه مع بعضنا ومن بعد نرجع لكم نسمع أديل في كوفر. هي أغنية بتاع رائعة أديل علي هذه مش نختموا بها ديما يحرق لي في في المفاجآت. فما كوفر جديد بتاع أديل لنشوف فيه قدام علي دارونا بش نسمعوه في بريجي. هنا عرفناها أغنية أديل المعروفة جدا هلاو بش نسمعها ريجي وراجعين. هلاو It's me I was wondering if after all these years you liked me to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? أدل هلا وسمعناها نصهاري جيت وصلنا نهاية البون ويكاند متاعنا. قبل ما نرجع اليوم الحصة متاعنا حبيت نرجع للديديكاس اللي وصلنا صفاتنا على الفيسبوك راديو زواج جنات ونال تحييكم. كنا تبعنا مشكلة القصان المي مقطع على تريجيبس ولا فهاش, وإن أكدنا أحمد سيسي مدير الفرع الجهوي لشركة استغلال وتوزيع المياه وإنه الماء إن شاء الله بش يكون بش يرجع العشية لمجراها العادي. محمود يقول لنا صباح الخير, رفيقة سير يقول لنا صباح الخير, إشراق تقول صباح الأنوار, سلوم حضر عنا بالأنوار, فاطمة بن حمادي زادة, محرز مباركة صباح لنا بالسعادة, رورو صباح لنا بالفل, قاسم هكتور صباح لنا بالنور وسرور كل أهل نفزاوة, مجد هول صباح لنا بالفل, سالم عونال صباح لنا بالنور, خولة ثابت صباح لنا بالخير, نهار كل ياسمين, رزق بن عمارة صباح عليكم بالورد والياسمين, مسعود صبر صباح لنا بالنور زادة, ياسمينة ياسمينة, أميل بنت البحر صباح لكم بالنور, حاتم المحبة لله تقولكم صباح كل ورد والياسمين يا غاليين, أرسلين صباح لكم بالنور, رشيد فاخر فريد جليلة بالنور صباح عليكم وتحيي أهلا برحمات, والدخت الغالي عبد المجيد تقول أنا توحشتك برشا, ودي لأغنية بعيد ميلاد شالك ولهم وحي بخير, خالد عبد الكريم زاد حييكم, أروجة لطيفة صالح كنا لبنى نداءهم وأتصلنا بستيك وقد تربي إن شاء الله العشية يرجع ترجع السيارة المياه لي مجريها, سماح جبير صاب لكم بالفل, شكرا ليك يا سماح الميرة تقول لكم روا عندي المي في النازة تعالوا عبوا من عندي, سماح جبير لطفي العابد صاب لكم بالفل, مبروكة قبلي أبرارة رحاب الخامسة صوف إيمان لاغة مصع لي أمل عيسى الناس كل, شكرا لكم لكم نخلينا التحيات على صفحاتنا على الفيسبوك راديو نفزة, واليوم كان موعدنا ثري باشا كنا بديناها أكيد بمتابعة لي النشاط اللي المفروض يكون مزاتت بسكيلة في دوز احنا بدينا وانتن وهنا وقتش ان شاء الله تكون نشو تحقوا بسكيلة حتى التو زادا بعد دكتور احنا عطتنا شوي نصائح نسحقها اليوم مع سخانة الطقس خاصة شرب المية نشربوا المية لكن مش قبل الماكلة نشربوها بأوقات متفاوتة إن شاء الله النصيحة تكون فادتكم. زادة كان معانا اليوم معز فريجة وفيداء في خليكي جيب معز فريجة فلاش سبور, إن شاء الله كل جمعة يكونوا موجودين وحاضرين معانا. سي حكيم بن حسين بسطنا بأمثلة باش ترسخ في أذهاننا باش نتذكروا ديما, خاصة أني المثال من تو المثال اللي خذلته في مالي هو أن العملة اللي ساكل وساكيل معناها اللي هي دائرية خطر الدور واللي تتجمع إذا ما نخدموش بها بسوقة في مخي كما سوقة في مخي كل عملية الناموسية بدوز والمشروع طلعنا عليهم خلال المكالمة الهاتفية, وأكيد نداءاتكم أصواتكم وحضوركم كان الأساس عنا في باوي كاد. نهاية أسبوع مريحة للناس الكل.